بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في دراسة رسالة أصول الفقه للشيخ أبي الحسن أو أبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي، وكنا قد وقفنا عند كلامه في الاجتهاد، وهذا الاجتهاد الذي تكلمنا عنه راجع إلى باب القياس. وذكرت لكم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول بأن القياس هو اجتهاد، وذكرنا لكم في المجلس السابق والذي قبله أن البحث في القياس عند أهل الحديث راجع إلى حجيته، فنحن نراه حجة وإن كان حجة فرع وضرورة ولم ينصب كحجة في الأصول. الأمر الثاني، بحث القياس يرجع إلى محله، المحل الذي يتنزل فيه، ثم صلاحيته، وهو باعتبار ظهوره ينقسم إلى قسمين. أنا ألخص لك كل مرة حتى تفهم الباب. قياس ظاهر وجلي، وهذا في معنى الأصل، وقياس خفي. القياس الجلي مقدماته في نفس كل من يسمعه يعرفه، حتى بعض العوام، يعني ممكن العامي يشارك العالم في مقدمات هذا القياس، لذلك ما يحتاج ترى تبية على اللغة الأكاديمية، نفس الشعور أو العلم بوجه العلة أو متلقى الحكم يفقه. ولذلك مثلا في الأولوي الذي نقول قياس الأولى، في قياس الضرب على التأفيف، فإن مقدمات النفس في إدراك في إدراك الأذى الحاصل في الضرب أنه أشد مما في التأفيف، هذه العامي يفهمها. إذا قلت العامي قوله تبارك وبحمده فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهو لما يسمع النهي عن التأفيف يعني نفسه تجول أن ما أعظم من التأفيف محرم، يعني بدون أي. لذلك لو قلنا أنه قياس الجلي أو الأولوي أو الذي في معنى الأصل أنه يمشي مع فطرة الناس في كثير من محله لم نبعد، واضح لم نبعد، لأن النفس تدرك هذا. أما القياس الخفي وهو ما كان وجه الحكم بالنسبة للمجتهد لم يعرف، كما قال الإمام إسحاق بن راهوية، قرأنا نصه في مسائل الكوسج، قال انقطع العلم بأعيانها، العلم في هذا المعين العلم به كعين اسما ورسما انقطع فيه العلم. علم من؟ المجتهد. لا أن حكم الله لم يتعلق به، في فرق. نحن نعتقد أن حاكمية الله تعالى تعلقت بكل شيء، واضح، بكل شيء تعلق به حكم لله عز وجل. لكن هذا المجتهد لما وقع هذا الفرع هو قلبه في دلالات النصوص. ولذلك لكي تسير إلى المرحلة التي نتكلم عنها هذه، ونشرتها في الدرس السابق والذي قبله، هذه مرحلة التي قال المصنف والاجتهاد، والشافعي أخرها في الرسالة. أتدري متى يصل المجتهد لهذه المرحلة؟ حتى يبري الفرع من كل حكم في الأصل، بمعنى يستنفذ وسعه. فإذا لم يجد، كما قال عمر بن مسعود، لم يجد لا في كتاب الله تبارك وتعالى حكما معينا لهذا الفرع يشمله بدلالة العام ودلالة الخاص، هنا تأتي باب الدلالات يعملها منطوق مفهوم، وقلب مجتهد هذا قلب، فلم يجد ما يتعلق بعينه كاسم أين يدرجه، انقطع العلم فيها بأعيانها كما قال إسحاق. تمام، ماذا يفعل هنا؟ هنا يلجأ للقياس بعد ما يستنفذ الفقيه أو المجتهد كل ما معه من أدلة، الكتاب والسنة والإجماع والآثار وقضيات الصالحين، فلم يجد فيها معينا. فهنا عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى وقائس الأشباه، إذا قيس الشبه في رسالته المشهورة في القضاء، وابن مسعود قال فلك أن تتقدم ولك أن تتأخر. يعني هنا ممكن إنسان يقول أنا لا أبحث المسألة حتى أنظر فيها، وله أن يقايس. طيب القياس الآن لما نقول له قس في هذا الموضع، انتبه، ولم يبتدئ به، لم ينصبه في غير محله، لم يجعله أصلا يباري النصوص الكلية، إنما لجأ له لما انقطع العلم بأعيانها في هذه الفروع، ماذا سيصنع؟ سيقيس. القياس الشبه فيه قريب وفي بعيد، فهنا ماذا يصنع؟ لابد له من الخطوات التي سنشرحها الآن. إذن ما يذكره المصنف ها هنا فيما يتعلق بباب القياس هو متعلق يا إخواني من قطع فيه علم الفقيه أو المجتهد بعين الفرع، واضح؟ يعني مثل شخص مثلا تأتي له بمسألة في أبواب الربا، أو عفوا أبواب البيوع، معذرة، في أبواب البيوع، تأتي بعقد تقول له مثلا هذا البيع كذا وهذا البيع كذا، فمرات يكون عنده النص العام أو القاعدة العامة أو الشرع العام في المسألة، فيقول هذه من باب كذا جوازا أو منعا، لكن مرات ليس عنده النص بعينها، لكن علتها كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، يقول أن البيع أحل الله البيع في تفسير قوله تعالى حل الله البيع، قال فأحل الله البيع وأحل ما في معناه، يعني العلل، فهذه العلل اللي ينصبها الفقيه، مرات الفقيه ما عنده ينقطع علمه، فيكون التشويش هذا راجع إما لتركيب الفرع من صور كثيرة عسر عليه أن يستوعب صورته حتى يلحقه بما يستحق، ومرات يكون فعلا لا يوجد نص يتعلق بهذا ماذا؟ من جهة التعيين، فهو يلجأ للقياس ضرورة. القياس الضروري وهو يسوق المنهج هذا، لا أنه يقيس بأي شبه، يعني ينظر أي شيء فيقول هذا يشبه هذا ويمضي، لا، هذا ممنوع، وإنما يجب أن يسلك مسلكا معينا، واضح، اللي هو مبني على اجتهاد الصحابة. بالمناسبة هذا قضية ما يسمى، طبعا هي اصطلاحات لكن هي منهجية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قضية البحث النوازل من هذا النوع. قال المصنف وهو أي الاجتهاد على ثلاثة أضرب، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. طيب، قال أما تحقيق المناط، المناط هي العلة، واضح؟ المناط ما يناط به الحكم، واضح؟ من حديدات أنواط يوطون بها أسلحة من يعلقون، فهنا سميت العلة مناط لأن الحكم أنيط بها، الحكم أنيط بها، علق عليها يعني، فاصطلاح. فيقول مصنف ركز، يقول فنوعان. إذن تحقيق المناط الذي هو ماذا؟ إثبات، أن تثبت تحقق أن علة الأصل موجودة في الفرع، إثبات. يعني أنت لما تقول هذا الفرع سنلحقه بهذا الأصل، رقم واحد قل لك ما هي علة الأصل، أنت تعرفها؟ تقول نعم، علة منصوصة مثلا. طيب هل هي موجودة في نفس الفرع؟ هنا تسمى تحقيق المناط، تثبت لنا أنها موجودة. يقول فنوعان، حقيقة بينهم تداخل النوعين اللي ذكرهم يعني. قال لا نعرف في جوازه خلافا، نعم، لأن هذا الأول أظهر، واضح. ولو قلنا أن هذا يدخل في سياق اللفظ العام لم نبعد. ماذا النوع؟ ركز. يقول يا حبذا لو أن الرسالة بين يديك حتى تفهم، تكون نايم وتسمعه، لا، الرسالة تكون بين يديك وتحقق تفهم ماذا نقول. يقول هنا وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع. إيش معنى الكلام هذا؟ القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها لي ماذا؟ طرق استفادة العلة، الإجماع، يجمع علماء أن علة هذا الحكم كذا، تمام، الحكم الفلاني علته كذا تحريما أو إيجابا. أو تكون منصوص عليها بإحدى دلالة النصوص، إما مسالك العلة، إما بالتنصيص، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذه علة الاستئذان، فالاستئذان واجب، استئذان على ذوي العورات واجب، ما علته؟ من أجل البصر، النظر يعني، فهذه العلة منصوص عليها، تمام. فالعلة قسمان، إما أن تكون علة مجمعا عليها يأتي الإجماع عليها، وإما أن يكون ماذا؟ منصوصا عليها. ماذا هنا صنع؟ أنا عندي الآن علة الأصل، يقول ويجتهد على تحقيقها في الفرع، وهذه ينسينا أن نقول أن أيسر على المجتهد، وهي يحتاجها القاضي. مثاله القواعد الكلية التي جاءت اللي هي عمومات النصوص، فتكون مفهومة أحكامها وعلتها، فيأتيني فرع نازلة، فرع صورة، فأنا سأحققها في هذا الفرع. أنا لن أبحث في العلة ولن لا، العلة عندي والحكم الأصل عندي والعلته عندي ومنصوصة ومجمع عليها، ولكن ما الذي علي؟ أن أثبتها وأحققها في هذه الصورة أنها موجودة. يقول مثلا، أعطانا أمثلة، قال مثاله تعيين الإمام. الآن لو سألنا سؤال، حكم الإمامة في الشرع هو الوجوب، نصب الإمام واجب، يجب أن يكون، طبعا واجب مع القدرة، أن يكون لأهل الإيمان إمام يسوسهم ويقودهم بشريعة الله رب العالمين. طيب هذا الإمام لو سألنا سؤال، الآن هذا الوجوب، هذا الوجوب الشريعة أناطت أوصاف في هذا الإمام ولا تركته؟ أعطتنا أوصاف أم لا؟ شروط الإمام هذا وأوصافه حتى يحكم، في شروط أم لا؟ في شروط. إذن عندي ماذا؟ عندي أوصاف الحكم، يعلله أو مناطاته التي سأعلق، هذه موجودة. طيب نزلنا للواقع الآن، جاءوا في مسألة الشورى بين ثلاثة وأربعة، فما الذي على أهل الحل والعقد؟ أنهم يأخذون هذه الأوصاف وينظروا مدى انطباقها في هذا الشخص فلان الفلاني، هل انطبق عليه صفة الإمامة التي وردت في النصوص الشرعية؟ هذا يسمى تحقيق المناط. إذن أنا عندي حكم الأصل وعندي أوصاف الأصل، الشريعة بيّنت. فلما جيت ثلاثة أشخاص، الشخص الأول وجدته حبشي، يصلح للإمامة؟ هيصلح ما يصلح؟ وجدته من الحبشي يصلح لا يصلح؟ طبعا في الاختيار ما يصلح. هتكلموا الآن، قلنا شورى، ما تكلمت عن الغلبة. ما يصلح. إذن هنا ماذا نقول؟ لم يتحقق المناط. إيش المناط؟ القرشية. أحسنت، النسب، أن يكون قرشيا، عربيا قرشيا. فلم يتحقق ماذا؟ مناط. فلذلك نقول هذا الفرع ما يدخل في القاعدة الكلية في الإمامة. أتينا للثاني فوجدناه مثلا قرشي عربي لكنه صوفي قبوري، قال أنا من قريش. ها، أو جهمي، قال أنا من قريش، أنا عربي. أقول لم يتحقق الوصف. لماذا؟ لأن الإسلام شرط صحة، فهذا لم يتحقق فيه المناط. أتينا للثالث وهكذا. إذن تحقيق المناط هو تعيين حكم الأصلي وأوصافي في هذا المعين. هنا لابد أن نفرق بين أمرين. ركز مليح الآن، شد انتباهك، باش تعرف الإشكال الحاصل. نقول هذه حاشية أبي زيد، يعني شيء خارج مين؟ من دراسة الأم وغيرها بفضل من الله. شوف تحقيق المناط هذا هو قسمين، منه ما يكون الأمر فيه ظاهرا، يعني الفرع مخالفته للأصل بعدم تحقق المناط فيه واضح، أو بتحقق المناط فيه واضح. مثل ما قلنا جيب شخص حبشي، هذا من تنطبق عليه الإمامة اختيارا، هذا يقول واضح. وإن أكرمكم عند الله يتقاكم، هنا نتكلم في باب الإمامة فقط، لأن هذه تعبدات. أو تأتي بشخص، أو تأتي بامرأة مثلا لا يتحقق في أصف الإمامة. لماذا؟ لأن النساء شرط الإمامة الذكورة. إذن ركز مليح، تحقق المناط مرات يكون ظاهر في الفرع وانتفاءه يكون ظاهر، ومرات يكون محل اجتهاد وتردد. فمرة الفقيه يقول لا تحقق المناط، واحد يقول لا ما تحقق المناط، فيختلفان. يعني مرات يكون إجماع، مثل إمامة الحبشي، إمامة غير القرشي، هذه إجماعات أنه ما يصلح. إمامة المرأة هذه ما يصلح، لا في الصلاة ولا في غيرها. إمامة الكافر، يقول ابن منذر وأجمع أنه لا ولاية الكافر، وهكذا. هذه أمر ظاهر، لكن مرات وين يختلف المناط، توفر أو لم يتوفر، تحقق ما تحقق. الثانية هذه لتكون من باب الاجتهاد، لا تعكس على القاعدة الكلية. يعني من خالفك في الفرع من تحقق المناط فيه وصفها، لا تقول هذا خالف في قاعدة الإمامة. فهم؟ يعني لو شخص مثلا جاء واختلف عليه مثلا أنت رأيته قرشيا وهو رآه لصيقا، هذا النسب ما يصلح. قال لا يصلح، أو نسبه طبعا قرشي، ليس شرط هاشمي، قريش كلها أين. فهو ما تحقق، فأنت تقول لا تحقق، قل هذا والله هذا نسب ما يصلح، هذا من الأفخاذ، هذا ما من العمود، عمود النسب ما ظهر فيه. فهذا تردد، ما لو اختلف اثنان ما يخرج أحدهم يقول هذا يخالف في إمامة القرشي، لا هو لم يخالف في إمامة القرشي، وإنما خالفك في تحقق المناط في فلان بفلان بعينه. هل هو تحقق في مناط القرشية أم لا؟ يعني اجتهاد أو ما احتمل وتردد فيه من الفروع لا يجعل صاحبه مخالفا في قطعية الأصول. وكذلك وهذه يسلك الغالي والجافي اليوم في كثير المسائل. يعني مثلا لما تأتي الكفر بالطاغوت، مثال قاعدة كلية والشريعة محفوظة، فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. الكفر بالطاغوت أو الإيمان به تحققه في مسائل ظاهرة، كمن سجد لصنم، طاف به، إيه غير ذلك، هذا لا يختلف في أحد. لكن مرات يكون في تردد من جهة الفرع. يعني إنسان موظف عن شخص كافر، تجي شخص يقول هذا ما كفر بالطاغوت، هذا لو سلمنا أنه هذا مبحث في الأصل، يعني البحث في التحقق، هل تحقق في هذا ولم يتحقق؟ فشخص يقول لا تحقق في عدم الكفر، وهذا يقول لا هو يكفر بالطاغوت لكنه نقص إيمان مثلا، نقص من كماله الواجب ليس من الأصل، فيختلف كفر بعضهم بعضا، ويخرج هذا يقول هذا لم يكفر بالطاغوت. هذه الجهالة التي نعيشها اليوم. وفي بعض السفهاء يعكس، يعني أنه ما يتردد فيه في بعض الفروع يجعله شكا في نفس الأصول، يعني مثلا وجود قوانين لا تخالف الشريعة أو لا تخالف الشريعة مخالفة كفرية يجعل مسألة تجريم الدين كأصل محل تشكيك وبحث أنها كفر دون كفر. يعني مثال لما أذكره لك مما يتحقق في قضايا النوازل هذا كثير جدا. لذلك رقم واحد تحقيق المناط، أي تثبيت حكم الأصلي في الفرع، تحقق أو لم يتحقق. اثنين قال العدل، العدل نحن لا نختلف، لو سألنا ما حكم الشروط الشهادة تقول العدل، وصف العدالة المناط. جاء زيد من الناس، عبيد من الناس، عمر من الناس، خالد من الناس، بحثنا في تحقق العدالة فيه من باب تحقق المناط. وهذا مسألة ماذا؟ جرح التعديل في باب ماذا؟ باب الرواية. يعني اختلاف العلماء، لما شخص يقول يحيى بن معين يقول فلان ثقة، واحد يقول لا ضعيف وكذا، اختلاف أي من باب ماذا؟ ليس من باب اختلاف القاعدة الكلية في القبول، لا، إنما اختلافهم من باب تحقق المناط في هذا المعين. حتى في الحكم على الأحاديث والأسانيد أيضا هذا تحقق المناط، ليس خاص بباب الاستدلال، في كل العلوم، يعني حتى في الأحاديث، حتى في في في رتبة حديث من حديث، واحد يرى في أعلى درجة صحة وواحد يرى لا في درجة القبول لكن ليس في ذلك الدرجة، ومن باب تحقق المناط، هل تحقق فيه مناط أعلى درجة صحة؟ هل تحقق فيه مناط الاتصال؟ وهكذا، لأن هذه المناطات هي المعاني التي ربط بها الشرع والأحكام، أو الاصطلاحات التي ربطت بها الأحكام في أبواب الجرح والتعديل وغيرها، تحقيقها في الفروع هو حقيقة العلم، هو حقيقة العلم. العدل لا يختلف في شهادته، لكن فلان عدل أم لا هذا البحث. قال وقدر الكفاية في النفقة، إجماع العلماء أن الرجل يجب عليه الإنفاق على أهله، أي على زوجه، والإنفاق له قدر كلي. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح، حديث الصحيحين، قال خذي في حديث هند بنت، في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه قاعدة في الإنفاق. العلماء مجمعون على أنه الواجب الكفاية، لكن كم؟ هذه ما أحد عين عددا معين. اليوم لو جاء قاضي، وجاء في قاضي وجاءت امرأة قالت فلان ينفق علي ما لا يكفيني أنا ولا ولدي، الآن هو كقاعدة كلية يجب الكفاية في النفقات، الكفاية اللي هي بقدر وسعه، كفاية زيد غير كفاية عمرو وهكذا، فتحققها من حيث ماذا؟ في هذا الفرد مناط، هل تحقق فيه الكفاية أم لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالإنفاق هذا تحقق مناط الكفاية في المعين، هل أكفى أو لم يكفي في إنفاقه، هذا أيضا رجل تحقق المناط، ذكره مثالا هنا. إذن هنا الخلاف في تحققه في الأفراد فقط، الصورة هذه هو في تحقق مناط الأصل في الأفراد، فهمتم يا جماعة؟ تحقق ما تحقق، قلنا ممكن يكون الأمر ظاهر ثبوته وتحققه، ومرات يكون لا محل تردد واجتهاد، وممكن يكون في أخذ ورد. يعني يقول ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما، لكن تعذرت معرفة وجوده في أحد الصور، يعني الفروع، فاستدل عليه بأمارات، اهتدي إليه بأمارات اللي هي ماذا؟ مسالك العلة في قضية ماذا؟ تثبيت هذا، تثبيت هذا المناط في الحكم الفرع. وهذا من صورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة كل شاهد وقدر كفاية كل شخص لا يجدها، يعني الفقيه ما يجد تنصيص على الأسماء، هذا عدل، زيد، عبيد، عمر، خالد، فلان فلان فلان فلان، عدل عدل عدل، ما يجد هذا، يجد أوصاف أن العدل المسلم الصادق الذي كذا كذا كذا، نفس الشيء للعالم في الحديث، يجد الراوي المقبول الرواية كذا كذا كذا، له شروط، الآن أمام رواج يبدأ ينظر في انطباق الشروط، يسحب الشروط في الأفراد، مرات يختلف العلماء. إبراهيم بن يحيى الأسلمي الشافعي كان يقول ثقة، ما يكذب هذا إبراهيم، قال كان قدريا، هو كان الشافعي يظن في بدعة قدر. العلماء جميعا قالوا جهمي قدري كذاب. طيب الشافعي الآن اختلاف هذا، وبعض الناس يأتي بمثل هذه الأمثلة يشغب على الأصول. لا، قول السلف أنه ما ينضبط مذهبهم، لا، هو اختلاف في تحقق المناط. لذلك ابن أبي حاتم قال والشافعي كان يظن أنه إشكاليته في القدر فقط، وإلى الرجل مستقيم. وحاول البيهقي يقول لا وهذا رجل كذا، لكن صحيح أنه أئمة رموه بالكذب أنه كذاب. يعني درجة أنه هذا كذاب وهذا يراه ثقة، ترى هذا البون واسع، ومرات يقع هذا بعض الرواة، لكن ليس بكثير. هذا النوع ليس بكثير، إلا مع عدم انقطاع العلم بالرجل، أو أنه يكون له حال ثم تغير أو نحو ذلك، كما حصل مع شعبة ببعض الرواة لزكاهم بعدين تبين له أنهم ليسوا كذلك. لكن مرات لما يكون الاختلاف شديد، هنا تفهم، لما يكون الاختلاف شديد، يعني في رواة اليوم الذين يرون الأحاديث الحسنة المحتملة بين الضعف المحتمل وبين النكرة، اليوم صواب الضعف، هل أصاب الضعيف أو لم يصيب الضعيف المحتمل؟ هنا يختلف العلماء، مرات يختلفوا في عين حديثه، ومرات يختلفوا في ماذا؟ في وصفه، في وصفه هو، ما هو أي بأي درجة يروي لنا؟ هل يروي لنا بدرجة القبول بأعلى، أو يروي لنا بدرجة القبول باحتمال، أو بدرجة الرد بأدنى، وهكذا. يعني نفس الراوي يختلفوا فيه، فهمت القضية؟ أسعد الناس وأصوب الناس من يصبر ويستقرع، يعني يكون عنده صبر لمرويات الرجل يخرج بنتائج، يقول هذا الإنسان 1 2 3 4. لذلك لما ذكر وعظهم أن ابن لهيئة ذكر ابن أبي زرعة أنه له حال واحترقت كتبه، قال الرجل حديثه أول وآخر سواء، يعني لا قضية احترق الكتب، زاد عليه. لكن لو أرد الاحتمال ممكن يحتمل له ما روى العبادلة، خاصة عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب، فكان منه رحمه الله تعالى إفراز وتقسيم لحديث هذا الرجل، وأنه الأصل في كذا، ولو احتمل منه سيحتمل لفلان ولا يحتمل لغيره. طبعا هذه العلماء لهم بحث طويل فيها كما ذكرنا، فهمتم يا جماعة؟ إذن هذا النوع الأول. الثاني ما عرفت علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. يعني الأولى سلكت أنت مسلك والشرع نص لك على العلة، وهي بين الصورة هذه والأولى شيء من التداخل. ففي الصورة الثانية هذه في تحقيق المناط، أن الشرع نص لك على العلة، عرف فيها علة الحكم بنص أو إجماع، يعني دلالة نص أو دلالة إجماع أجمع عليها العلماء. المجتهد هو يجتهد لك في بيان وجود علة الموجودة في الأصل الذي علل أنه موجود في الفرع، فيقيس عليه. وهنا الفرق بينه وبين الأولى، أنه الأول يحققها ثبوتا واضح، يثبتها أنها موجودة. الثاني أنه يحقق وجودها وصفا يساوي حكم الأصل. يعني الأول كأنه ماذا يعطيك خبر إثبات، قلت لا أسمع فلان هذا عدل، فلان هذا لم ينطبق العدل لأنه كذا، فلان يصطح الإمام كذا، فهو من باب ماذا كأنه ينقل لك أخبار ثبوت، ثبت لم يثبت. الثاني لا، هو ما يبحث معك ثبت لم يثبت، يشبهه وصفا أم لا، يعني هذا يشبه لما جاء في النص أو لا يشبهه. طبعا هي بينهم تداخل، لكن كلها تحقيق مناط، كلها بحث عن علة تسحب إلى هذا الفرد. مثاله يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب هنا كيف استفيدت العلة؟ بدلالة النص. وجه الاستفادة هو وجه لغوي، يعني مسلكها لغوي. فعرفنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجسة، طيب هذا حكم أن الهرة سؤرها طاهر، هذا عرفنا الحكم طهارة سؤر الهرة. إيش العلة؟ لماذا طاهرة؟ كأن سائل سأل، فجاء التنصيص على العلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها، إن بعد الأمر والنهي تفيد العلة، وهي قاعدة قرآنية طبعا، فوضح إن إذا جاءت بعد أمر ونهي أفادت إيش؟ أفادت التعليل، فيكون ما بعدها إلة لما قبلها إذا سبقها أمر أو نهي. فهمتم يا جماعة؟ والتعليل يكون إما بعلة خاصة وبعلة عامة، قاعدة عامة كلية تنفع في كل الأبواب، وهذه السلف كانوا يستعملونها. فيسأل بعض يقول بعض المسائل يقول إن الله لا يحب الفساد، معناك إذا نظرت في سياق الآية ممكن تجدها في معنى واقع معين، لكنه استعملها في كل ما كان فسادا، واضح؟ في كل ما كان فسادا. نعم. فالشاهد حفظك الله أن إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هذه ماذا؟ هذه علة الحكم، أنها تطوف، تمام؟ قال فجعل الطواف علة. ماذا يصنع المجتهد؟ قال فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات. يعني هل هذه العلة خاصة بالهرة؟ لا، علة عامة، فهمت؟ لأن العلة قد تكون أعم من الحكم وقد تكون أخص منه، فإذا كانت عامة نعلل بها في كل الأحكام، في كل الأحكام التي ماذا؟ على نفس الأصل. بمعنى الآن الهرة لا تقول لا هي خاصة بالهرة فقط، والظاهري يقول لك لا خاصة بالهرة، لا تقول لي الفأر مثلا من الطوافين، الحشرات من الطوافات، سؤرها لو ذبابة أو غيرها حشرة أخذت لك من ما لم تكن متنجسة الأصل، يعني أي تأكل من نجاسة أو تفي إلى النجاسة ولا تولدت من نجاسة، نتكلم ما كانت طاهرة في الأصل فجاءت وأخذت من شيء، يقول واحدة طاهرة، يقول أعطيني الدليل. طبعا مسالك الدليل مركب هنا، جواز كذا جواز الانتفاع، لكن في باب الطهارة الشرع طنع إلا قال من الطوافين، فكل ما يطوف ويجول يعني يخالط بني آدم يجول عليه، تمام، هذا من مما يطهر. القول الآن هذا إثباته واضح، لكن يبقى يطرح سؤال، يقول قال طيب والكلب؟ أقول لا، لابد أن يكون في مثل الأصل أو دونه، لأنه قال هرة، فالهرة هنا معتبرة من جهة إيش؟ معتبرة من جهة الوصف الحجم، فما كان في مثل الهرة أو دونها وفي وصف الطواف فهو طاهر قياسا على الهرة، أما الهرة فما فوقها لا يدخل في هذا الباب. فهمتم القضية؟ لماذا لا يدخل؟ لأن اعتبار هنا وصف الهرة من حيث الحجم لا من حيث العين، أن اسمها هرة يعني. فهذا القاعدة هنا. ماذا يصنع المجتهد؟ يقول نعم، فيبين المجتهد وجود الطواف في سائر الحشرات كالفأرة ونحوها ليلحقها بالهرة في الطهارة، يعني الإلحاق في علة الطهارة، تمام. فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكر القياس، سبحان الله. هذا النوع لذلك تحقيق المناطق، احنا قلنا انه في الفرع الذي ينقطع فيه العلم باعيانها وكذا، لا مرات يا جماعه الخير سامحني وركز، مرات يكون القياس جلي كما قلت لك، يعني ظاهر الحكم في ذلك، واضح تحقيق المناطق، هذه المرحله رقم واحد، مفهومة ان شاء الله. طيب نذهب لما بعدها. قال وأما تنقيح المناط فهو أن يضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليسع الحكم. تنقيح المناط أن يعود عندي أكثر من وصف في الحكم، يعود عندي أكثر من وصف، فيضيف الشارع الحكم إلى شبه تقترن به أوصاف، يعني الشرع يضيف الحكم إلى شيء تقترن به أوصاف، ليس صفة واحدة، أوصاف مختلفة لا مدخل لها في الإضافة، يعني لا تؤثر في الحكم، فيجب حذفه عن الاعتبار ليسع الحكم. يعني يكون عندي أكثر من وصف أضيف له الحكم، ماذا يصنع هنا؟ ينقح، يحذف، يلغي. التنقيح المناط هو إلغاء للأوصاف غير المعتبرة في العلة التي لا تؤثر، وجودها وعدمها لا يؤثر، حتى نعرف إيش هي العلة. طيب ذكر هنا مثال، قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله، طيب قال ما صنعته؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة. الحكم هنا أضيف حكم الكفارة أضيف يقول فكونه عربي لا أثر له. يعني أضيف الأوصاف أعرابي وقع على أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة. فالآن الحكم أضيف إلى مجموعة أوصاف. ماذا نأتي؟ نقول كونه أعرابي لا يؤثر في الحكم، أعرابي حضري لا يؤثر. مفهوم يا جماعة؟ فهذا يسمى وصف ملغى، ننقح المناط منه، ننقحه، نلغيه، لا نعتبره، لأن وجوده عدم لا يؤثر. فهمتم يا جماعة؟ واضح النقطة هذه؟ يعني مثل ما يأتي شخص مثلا ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك الأعرابي وإن كان مرسل لكن جمعته صحيحه، وجاء في حديث أبي رزيل العقيلي أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، قال أعرابي، فيقول قائل طيب لا هذا أعرابي، نقول لا يؤثر، أعرابي حضر أي شخص مر بقبر مشرك يبشره بالنار على الأصل. إذا كونه أعرابي لا يؤثر في الحكم، يعني أعرابيته لا تؤثر في الحكم. نعم. قال فكونه أعرابيا لا أثر له، يعني هذا ننقح منه المناط، نلغيه، لا نعتبره. فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف، أي وقع ممن يخاطب. قال لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم جميع المكلفين، يعني جميع العباد. وكون المرأة منكوحة لا أثر له، واضح؟ يعني فإن الزنا أشد في انتهاك الحرمة. فهذه الحقات المعلومة تبنى على مناط الحكم، واضح؟ يعني لا يشترط أن نقول لها هي مرأة منكوحة هذه على بزواج، لا ما يأثر، هو وقع. يعني ولذلك هنا نقول كل من جامع ذا فرج، واضح، من ذكر أو من أنثى في نهار رمضان بطل صومه، وجبت عليه كفارة. فهمت القضية؟ لا نعتبر كونها زوجة أو كل، يعني كلية. لماذا نقحنا المناط؟ حتى نفهم أن الحكم تعلقه بالوقاع في نهار رمضان في فرج أصلي كما يقول الفقهاء، هذا هو الحكم، هذه العلة، العلة الوقاع، جماع سواء أعرابي أو حضري أو غير ذلك ما يؤثر في الحكم. كيف عرفنا هذا؟ حذفناها وجدنا الحكم قصة كلها فيها أوصاف فألغينا. كونه أعرابي لا يؤثر، كونه امرأة منكوحة لا يؤثر، كونه مثلا يسكن في البادية لا يؤثر، واضح؟ كونه جامع فرجا لا يؤثر. لأنه لماذا؟ لأنه احنا نعلقه بنفس ماذا؟ الوطء نفسه، سواء وقع انجماع أو غيره. فهمت؟ ولذلك حتى في رواية أحمد أن الجماع دون الفرج ملحق به، وهذه كان بحثناها في قضية تنقيح المناط تفهمها، أنا أشرحتها وزاد المسافر اللي كان حاضر، أنه الإمام أحمد في رواية يرى أن الجماع دون الفرج كالفرج. فحينئذ يكون العلة الجماع في الفرج وما دون الفرج، يعني معلل بعلتين، علة أصلية يعني واردة في النص، أنا أطبق لك الآن في فروع الفقه، علة أصلية واردة في النص وعلة ملحقة. بأي وجه ملحقة؟ بالجلي ولا بالخفية يا جماعة؟ الجماع ما دون الفرج ملحقة بالقياس الجلي ولا بالقياس الخفي؟ ليعرف عنده جائزة إن شاء الله مع التعليل، جلي لماذا وخفي لماذا؟ نعرفك فاهم ولا لا؟ جمع ما دون الفرج ملحق بالفرج جليا ولا خفيا؟ طيب أجيب أنا، هو أحسنت أبو عبد الله، خفي، لكن لماذا خفي؟ هو خفي ليس جلي. الجلي يا جماعة يساوي الأصل أو أولى منه، الفرج ودون الفرج متساويين؟ الجواب لا أبدا، لا هو خفي. طيب الخفي ماذا قلنا؟ هو قياس شبه. طيب نسأل سؤال، الشبه ما دون الفرج يشبه الاتيان بالفرج شبها قريبا ولا بعيدا؟ قريب، قريب، من قال قريب الحقه. هذه مسند رواية أحمد رحمة الله عليه، والمشهور المذهب المتأخر حتى عند المتأخرين أن ما دون الفرج موجب للكفارة، لو جمعها في الفخذ وجب الكفارة. تمام؟ طبعا أكثر العلماء لا يجيبون الكفارة في هذه الصورة. الذين يرون ماذا؟ أن الجماع فقط هو الموجب للكفارة، لا يرون الكفارة في هذه الصورة. لماذا؟ يقول لك لا، في فرق، فرق بين ماذا وماذا؟ الجماع في الفرج يفارق الجماع دون الفرج. فهنا يجي البحث. أجماع هذه مسألة الشافعي في الصيام قال مبنية على القياس، حتى ما واحد يتفلسف علينا، هي مبنية على القياس. مفطرات بعضها مبني على القياس كالبلغم وغيره. البلغم، البلغم مفطر، ليس مفطر في روايتين في المذهب يا أحمد، وهم قولان لأهل العلم. فمن رأى أنه مفطر ألحقه بالأكل، شبهه بالأكل، طعام، يشبه الطعام يعني في ماذا؟ في الولوج من الفم، في الدخول فم وعبر الحلق. ومن قال غير مفطر شبهه بالرق. هذا قياس جلي ولا غبي؟ البلغم، في بالنسبة للبلغم. خفي، أحسنتم. شبه قريب وبعيد، تشبهه بالأكل، شبه قريب وبعيد. أنت الآن رك تتعقل الأمر فقط، لكن المجتهدون له طريقة هي ماذا؟ تنقيح المناطق جماعة. هو ما يشبه هكذا، والله يشبه الأكل هذا، يبين هذه ظاهرة هذه، لا، القضية ليست كذا. علم، هذا علم فقه، عنده تنقيح المناطق، فهمت؟ بعضهم يراه بعيدا، اللي رآه بعيد يقول لك لا ما يشبه الأكل. طيب لو حطينا القاعدة الكلية الآن، إيش القاعدة الكلية في الصيام؟ إنما الفطر مما دخل ليس مما خرج. سؤال، هذه القاعدة نبدو الآن تحقيق المناط لينزل البلغم ليمكنه الاحتراز منه، أدخل أم أخرج؟ عمدا نتكلمه، أدخل أم أخرج؟ أحسنتم، تحقق فيه المناط. طيب خلاص، مجرد تحقق المناط نمضي؟ لا، ننقح المناط. هل كون هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ يعني تحقق هذا مؤثر في الحكم أم لا؟ يعني من جهة ماذا؟ من جهة أنه مثلا اللي يشبه بالريق، هل ثمة فارق بينهما أو لا يوجد فارق مؤثر؟ نقول يوجد فارق مؤثر، لأن الريق أصله في الفم، والبلغم جاي من الصدر نازل من الرأس، فهمت؟ فهو في فارق في الموضع، وفي فارق في عدم الاحتراز في الـ في الـ في الريق، ما يحترز منه لأنه في الفم، هو أصلا في الفم، لكن هذا يحترز منه لأنه إذا نازل جاي من غير محل وقر في محل آخر، لذلك يمكن الاحتراز منه. لذلك الذي يظهر تشبهه بالأكل، مثل ما واحد يضع لقمة خبز في فمه وبعدين يقول إنك صائم، يقول أدري، ويمررها على حلقه، مفطر، لأنه يمكن الاحتراز. فرق بين واحد أكل ناسيا، أو أنه مثلا جاء قطعة خبز من طعام سابق في فمه ومضت دون أن يتظهر له، هو صائم، أو مرت وهو لا يعلم ناسي، فهنا لا يعذر، ما عليه شيء، بقايا الطعام يعني، هذا ما يتعامل معاملة الأول. فلذلك المسألة، أنا فقط أريد أن نحرك فيكم قضية الاستدلال عند العلماء حتى نفهموا أن هذا الباب يعني بحثه في تحقق ذلك. إذن تنقيح المناط ماذا؟ هو إلغاء الأوصاف الخارجية، أو الأوصاف غير المؤثرة، أو الأوصاف غير المعتبرة، نلغيها لنبقي فقط على الوصف المعتبر. يقول هنا، فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم، تحذف لما علم من عادة الشرع في مصادره أنه لا مدخل له في التأثير، لا تؤثر، يعني وجوده عدم لا يؤثر، خلاف الوقع في الجماع نفسه، لا مؤثر، مناط مؤثر. قالوا أما تخريج المناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، هذا الذي يسمى العلة المستنبطة. العلة كم قسم؟ منصوصة ومستنبطة، منصوصة بدلالة الإجماع، ومستنبطة هنا إيش عندي؟ مش نفهم القضية، ينص الشارع على حكم في محل قل الحكم فلاني كذا، ولا يتعرض للعلة. الشارع لا يتعرض لنا العلة، لا ينص لنا على العلة. إيش هو تخريج المناط؟ هو البحث، هو البحث والتقري لطلب علة الحكم. إيش هي العلة؟ الشارع ما نص لنا على العلة، يعني تنصيصا من جهة النص أو الإجماع، ما نص، لكن نحن نبحث عن العلة. طيب البحث عن العلة هنا لابد نفهم فيما يكون قابلا للتعليل يجري فيه تخريج المناط، لأن أشياء ممكن مرات تكون متعبدة، ولابد نفرق بين أمرين في هذا المقام. كون الشريعة معللة أحكامها هذا بيجمع أهل الحديث، لأن الله تعالى من أوصافه الحكمة ويفعل لعلة سبحانه وبحمده، يعني أسباب جل شأنه، والشرع له مناسبات وعلل. طيب لكن كونها معللة ليس معنى هذا أن كل حكم تعلم علته للنس، لو علة في نفسه، لكن بعضها مرات يكون باب الابتلاء، لا تعرف عدد صلوات خمس، فهمت؟ فيه علة وفيه حكم وفيه حكمة، لكن نحن لا نعرف ما هي، واضح؟ تعبدنا بذلك فسلمنا، لأنه كما يقول البوشنجي رحمة الله عليه، يقول لو كل شيء تعرف علته كيف تكون عبد؟ كيف تبتلى بالإيمان بالغيب والتسليم للرب سبحانه وتعالى؟ فلذلك لا توقف كل شيء على معرفة علته، لكن البحث هنا فيما يجري فيه، تجري فيه العلة، يعني الشرع يعطينا إشارة ومعنى نفهم أنه أمرنا ربنا أن نطلب العلة. وهذه الشريعة كما يقول ابن عباس للخوارج، وهذه النقطة يخالفون فيها الخوارج، هذه الشريعة رب العالمين سبحانه شريعة محكمة في التنزيل والتأويل. شفت التأويل فيه موضع للرأي كما جاء في بعض الآثار، أنه بقي موضع للرأي هو الاستنباط، استنباط الحسن، اللي قال في مجاهد أفضل عبادة ماذا؟ الرأي الحسن. وقال ابن المبارك وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر، كي موضع، موضع استنباط، هذا نحن لا نلغيه، وهو بين الصواب والخطأ، فهمت؟ هذا موضع الاستنباط فيما تجري فيه العلة من الأحكام، نبحث عن ذلك، نبحث عن العلة ونبحث عن طريقة استخراجها، وذلك سمى تخريج، يعني نستخرج العلة، فاهم القصة كيف؟ واضح؟ تخريج المناط يعني ماذا؟ نستخرج، نستخرج العلة، علة هذا الحكم، نتطلبها. واضح النقطة هذه جماعة ولا لا؟ مفهوم النقطة هذه؟ طيب إذن كيف نعلل، نطلب العلة؟ نطلب العلة بالمناسبة، واضح؟ طلب العلة بالمناسبة. هنا ضرب مثال، أركز، قال كتحريمه شرب الخمر وتحريمه الربا في البر مستنبط بالرأي والنظر. والله هذا كلامه بالنسبة لشرب الخمر فيه نظر، فيه نظر، بل العلة فيه أنها منصوصة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه مرات بعض الفقهاء يهم يظن العلة مستنبطة وهي العلة أصلا منصوصة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم، تكون في علة منصوصة، لكن هو كفقيه ظنها ما في علة فيروح يطلبها فيخطئ فيها مرات. فهنا مثلا لما يقول تحريم شرب الخمر واضح لكونه مسكرا، هذه العلة مستنبطة، علة خرجنا نحن ما استنبطناه، هذا غلط، ليس مستخرج العلة هذه، العلة هذه منصوصة، لكن وجه النصية فيها ظاهر، كل مسكر خمر، واضح؟ فهنا وجه العلية هو اللي ممكن يحتاج استدلال، كيف دل الحديث على أن العلة هي الإسكار؟ نقول الدلالة من جهة قوله في المشتق، علق مسمى الخمر بوصف مشتق، وكل حكم تعلق بوصف مشتق فهو علته، هذه في اللغة العربية وفي أساليب العرب، كل حكم تعلق بمشتق فهو علته، كل حكم شرعي، وصف شرعي، معنى شرعي يتعلق بمشتق شيء مشتق يعني من باب اسم الفاعل اسم المفعول وهذه الأشياء، فإن هذا علته، فإنه يكون إلا له. يعني مثل قوله تبارك وبحمده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، حكم التكفير في قول الله عز وجل إن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله قول المشركين، هذا تعلق بمشتق فهو علته. إذن علة الكفر قول بأن الله ثالث ثلاثة، هذا علة الكفر، هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا الأصل. فكل حكم تعلق بمشتق فهو ماذا؟ فهو علته. فقول كل مسكر خمر، الحكم الخمر وصفا، وصف الخمر ما هي؟ تعلق بمشتق هو الإسكار. إذن هذه العلة، هذه إلا منصوصة ينازع فيها المصنف في هذا السياق. لكن الثانية لا صحيح، لما قال وتحريمه الربا في البر في الأصناف الست الربوية، الذهب والفضة والبر أو القمح والشعير والملح والتمر، هذه الأربع مطعومات وأثمان، إيش هي العلة؟ اختلف الناس مع إجماعهم خلافا للظاهرية، إجماع أهل الحديث أن الحديث معلل، شوف أجمعوا أنه معلل، لكن إيش هي العلة؟ تخريج مناطلع، روحوا يبحثوا للعلة، ما هي العلة في كون الذهب بالذهب متفاضلا يعني بالزيادة حرام؟ إيش العلة في الذهب؟ بعضهم قال الوزن، بعضهم قال الثمنية، فهمتم؟ فإذا قلنا علة التحريم هي الوزن، سنلحق ها ما كان وزنا كالحديد مثلا، وإذا قلنا الثمنية سنلحق ما كان أثمانا لا يدخل الوزن، يعني مثل العملات اليوم، العملات اليوم هي أثمان وليست أوزان قيمتها في المعنى في الثمنية. فهنا بحث العلماء، أفهمين يا جماعة ولا لا؟ يعني اتفقوا على أنه الحديث معلل ويختلفوا في العلة، كل خرج المناط واستخرج علة رآها مناسبة للحكم، لذلك هذا باب اجتهاد، وهذا الذي قيل فيه وأنه في الشريعة ترك موضع للاستنباط ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل الاستنباط، فهمتم؟ حديث الربويات هذا حديث مهم جدا في مسألة تخريج المناط، واضح النقطة هذه جماعة ولا لا؟ مفهوم النقطة هذه؟ مفهومة أم لا؟ أود نبه أن الحكمة غير العلة في مقاماتنا هذه، يعني الحكمة وإدراك المصلحة فهذه معلومة، هذه ممكن تفهمها أنت، يعني مثلا في الخمر ربنا تبارك وبحمده قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب هذه إيش؟ هذه تسمى هذه تسمى حكمة، حكمة التحريم، مصلحة التحكيم التحريم عفوا، فهم يا جماعة؟ إيه هذه من مصالح التحريم، وضح يا جماعة النقطة هذه؟ فمصالح التحريم هذه تكون أمر عام يستفاد من ذلك، واضح يا جماعة؟ إيه نعم يستفاد من ذلك، لكن ليست علة مؤثرة في الحكم وجودا وعدما. بمعنى لو جاءنا شخص وقال لماذا حرم الخمر، فقال له واحد علته إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال احنا شربنا الخمر وسلمنا على بعض تعانقنا صلينا وذكرنا الله، هل معنى هذا الخمر يجوز لنا؟ أنت قلت هذه العلة، والعلة بوجود وعد، نقول لا، هذه المصلحة، هذه الحكمة، هذه الحكمة المصلحة، لكن العلة هي الإسكار، فهمت يا جماعة؟ فرق، هذه المصلحة، مصلحة الحكم ما تستفيده من ترك النهي وما يقع لك من مفاسد، وهي حكمة النهي وعلل الشرع العامة ومقاصده الكبرى، هذه محفوظة لا شك نؤمن بها ونصدق، لكن ليست مؤثرة في عين الحكم من جهة التحريم، فهمين يا جماعة ولا لا؟ إذا فهمت هذه النقطة، إذا فهمت هذه النقطة فهمت النقطة هذه ستفهم أنه لما قيل أن مثلا النرد حرام والشطرنج حرام، بعض الناس إيش يقول لك؟ وإن كان بقاله بعض الفقهاء، لكن متقدم السلف على خلافه في تحريم الشطرنج. فبعض قال إذا كان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لا، نقول التحريم هذه الأذى حكمة، لذلك إذا لم يصد عن ذكر عن الصلاة معناها جائز؟ لا، ولكن العلة هذه الحكمة، ليس المرات يخلط الناس، هذه الحكمة. أما العلة الحكم والتحريم ليست هذه، هي نفس المراهنة الحاصلة في الشطرنج والحاصلة في كل الألعاب اللي تكون فيها مراهنة، ميسر، ذلك ميسر عام من القمار، شيء يبنى على مراهنة والحظ، هذه العلة. وذلك أي لعبة من اللعب التي تكون مبنية على الحظ المحض فهي محرمة، مثل الدمينو، ما أدري إيش تسموه أنتم في بعض، حنسموه إيش اسمه، مثل الأوراق، أوراق ممكن واحد يلعبها في مازال يشرب الحليب الصباح ويبكي عليه في المساء، يلعب في الأوراق، تمام؟ هذه مبنية الحظ، حظ المحض، انتبه، الحظ المحض. فما بني على الحظ المحض كأنك تقسم أوراق بينك وبين واحد وتلعبون، يقول واحد نحن ما وضعنا لا مال ولا وضعنا شيء ولا قسمنا شيء، احنا جالسين وصلينا والحمد لله ونصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن الأذان نروح نصلوا ما في إشكال. فواحد يقول له أنتم جائز، لا هذا ممنوع. لماذا؟ لأن العلة هي الحظ المحض، واضح، وليست العلة هذه حكمة، واضح. فنفقه هذا ونفهم هذا لأنه مهم ومهم جدا، واضح يا جماعة؟ أي نعم، ركز بين هذه النقاط لابد أنك تنتبه لها. طيب، طبعا العلة هذه التي تكون مستنبطة لا منصوصة، هذه تطلب، طبعا المنصوصة قلنا في الكتاب والسنة، لكن المستنبطة يبحث عنها بالنظر في أدلة الشريعة عامة وخاصة واستقراء الأحكام، واضح، أحكام الباب على الأقل، الأحكام الباب، واضح. فمرات يكون الحكم واضح، لكن مرات الشريعة تعطينا إشارات، اللي يسميها بعضهم الإيماء مثلا، تعطيك إشارات، مثلا قوله تبارك وتعالى مثلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، قل هو أذى فاعتزلوا. فالاعتزال، اعتزال الجماع في الفرج، هو علة إيش؟ علة إيش؟ الأذى، النجاسة، حصول النجاسة، نعم، ونحو ذلك. فهذه داخلة، هذه علة مستنبطة، واضح، هذه علة تدخل في العلة المستنبطة. سها فسجد صلى الله عليه وسلم، فعلة السجود هي السهو، هذه علة مستنبطة طبعا سليمة، هذه ما فيهاش إشكال، هذه ما فيهاش إشكال، هذه علة مفهومة، لذلك بنى عليها العلماء رحمهم الله تعالى، واضح. اي نعم، طيب، نعم أحسنت. أيضا ولا تقربوا الزنا، ففي منع عن مقدماته، وإن كان الشرع ينص على مقدماته كغض البصر والأخير. هذه الثلاث مفهومة تحقيق تخريج تنقيح، واضح النقطة هذه إن شاء الله. إن شاء الله لو درسنا كتاب أوسع من كتب الشافعي إن شاء الله ستجد لهذا الذي نقوله أثرا كبيرا في فهمك، خاصة في إبطال الاستحسان. أخي يقول هل يوجد فرق بين السبب والعلة؟ نعم، السبب الاصطلاح الخاص في فرق بينه وبين العلة، لأنه السبب هو الحكم الباعث على، أو الذي يبعث على الحكم، والعلة هي الموجبة للحكم، مؤثرة فيه، ففي فرق. يعني مثلا دخول الوقت هذا سبب، غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، سبب، فلما وجد وجد الحكم، واضح. اي نعم، دخول الوقت سبب، او نكون شرط، ممكن يكون شرط بصورة اخرى يكون شرط، لكن زوال الشمس، دلوك الشمس، هذه سبب للأوقات لحصول الصلوات، لانه علق بها الشرع أمارة وعلامة أنه إذا وجدنا في الشمس أن تغرب نصلي المغرب، دلكت إلى الزوال نصلي الظهر. فهذه أسباب بنى عليها الشرع أحكاما، علامات أو أسباب بنى عليها، لكن العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انعدمت انعدم الحكم. واضح؟ لكن السبب باعث على الحكم، باعث على الفعل الحكم. كن هذا التفريق يكون بينهما بالقريب يعني. طيب، قال بعد ذلك: وأما دليل الخطاب، وأما ماذا؟ دليل الخطاب. الآن طبعا هو ما يرتب يعني، ذكرنا هذا من قبل، لكن ممكن نمشي مع ما ذكر في نصوصه. يقول: قال وأما دليل الخطاب. طبعا هذه اصطلاحات، واضح، هذه اصطلاحات، والاصطلاحات العبرة بمضامينها، ما دام المصطلح ليس ناشئا عند أهل البدع فالعبرة ننظر في المضمون، مضمون هذا المصطلح ما هو، مفهوم يا جماعة؟ طيب، قال وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، لأن المفهوم نوعان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طبعا المفهوم دليل الخطاب ومفهوم المخالفة، المفهوم يا جماعة يقابله ماذا؟ يقابله منطوق، يقابله المنطوق. يعني ما استفدناه من حكم بنطق الشارع هذا يسمى منطوقا، وما استفيد في غير محل النطق يسمى مفهوما. طيب، هذا الاعتبار مهم جدا، لأن هذا أسلوب كما نبه الشافعي راجع للسان العرب، يعني الشريعة عربية والقرآن عربي مبين، والعرب استعملت في كلامها يعني تستفيد في كلامها الأحكام بالنطق، وتستفيد بمفهوم يعني بدلالة الكلام اللي هو دليل الخطاب. واضح؟ تستفيد من ذلك، يعني يكون حكم منطوق به وحكم مسكوت عنه. هذا المسكوت عنه إما أن يكون موافقا للمنطوق به فيسمى مفهوم الموافقة، وسيأتي معنا. هذا المسكوت عنه إما أن يكون موافقا للمنطوق به فيسمى مفهوم الموافقة، وسيأتي معنا إن شاء الله. وإما أن يكون مخالفا للمنطوق به فيسمى مفهوم المخالفة أو دليل، أو دليل الخطاب. يعني أننا كما استفدنا حكما من المنطوق استفدنا من ذلك المسكوت عنه، واضح، المسكوت عنه المتضمن في المنطوق. هذا المسكوت إذا وافق المنطوق سميناه مفهوم الموافقة، يأتي معنا إن شاء الله، وإذا خالفه سميناه ماذا؟ مفهوم المخالفة. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيذكر أنه أنواع، لكن فقط نحن نقرب الصورة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق الحديث كما تسمع، الماء ما إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق، في شيء مسكوت عنه وهو عكس الكلام، عكس المنطوق. إذا لم يبلغ الماء القلتين حمل الخبث، هذا مسكوت عن منضويه في ضمن المنطوق، عكسه، فيسموه ماذا؟ مفهوم المخالفة. إذن استفادتنا الحكم بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث استفدناه من المنطوق، واستفادة الحكم بأن الماء إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث استفدنا من المفهوم. واضح النقطة هذه يا جماعة؟ لذلك الأدلة إذا جاءت الأدلة، ركز متى يبدأ دليل الخطاب، هو السؤال المطروح. نقرأ لك نص غالي عالي للإمام الشافعي صاحب الصنعة الإمام رحمة الله عليه أبو عبد الله، أنه دليل الخطاب، ركز عليه، اللي هو مفهوم مخالفة، اعتباره بالمقيدات. إيش معنى مقيدات؟ يعني النص قيد لقيد صفة شرط، تمام؟ فما كان بقيد اعتبرت فيه المنطوق والمفهوم كدلالة ألفاظ. اعتبارنا المنطوق يوافقون فيه الظاهرية، اعتبارنا المفهوم يخالفون في بعضه الظاهرية وفي بعض أهل الرأي، لكن أهل الحديث اعتبروا المنطوق والمفهوم عكسا وطردا، فيستفيدوا من المنطوق ويستفيدوا من المفهوم. يقول إمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، يقول كلما قيل، ركز، كلما قيل في شيء بصفة، يعني شيء قيد بقيد دي الصفة، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا، أسمع إيش قال الشافعي، ففيه دليل، هو دليل الخطاب، ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفته. قال الشافعي، ضرب مثال، قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا، صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال الشافعي رحمة الله عليه، فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا. سائمة الغنم يا جماعة، سائمة الغنم يعني الغنم التي ترعى أكثر العام، تمام؟ الغنم قسمة، فيها من ترعى وفيها من لا ترعى أكثر العام. لما كان الأمر أمر الغنم على صفتين، الشرع أتى بصفة واحدة ولم يذكر لنا الصفة الأخرى، دل على أن اعتبار المنطوق والمفهوم. سائمة الغنم فيها زكاة، والغنم التي ليست بسائمة يعني لا ترعى أكثر العام وإنما تعلف في محلها ولا ترعى أكثر السنة، هذه ليس فيها زكاة. ومن باب أولى ما كان من العوامل كالبقر، إذا بقر عاملة فليس فيها زكاة. إذا الاعتبار السوم وصف مقيد، منطوقه الغنم السائمة، مفهومه عكسي، الغنم السائمة ليس في غير السائمة ليس فيها زكاة. الغنم السائمة فيها زكاة، منطوق، الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، مفهوم. هذا اللي نبه لي الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. مفهوم النقطة دي جماعة؟ الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم منطوق ومفهوم. شوف إرجاع القضايا الأصولية الدلالية إلى قدك مبنية على فهم الصحابة. حتى ما تظن القضية والله سنباط، ولا تظن بعض الناس هذا علم كلام، هذا غبي، يقول كلام هذا غبي. هذا راه راجع إلى أصل الشريعة من أين تلقيت، من الله، ثم بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ عنه أصحابه. فالصحابة كانوا يعتبروا المنطق والمفهوم. فهذا أبو داود يروي في السنن عن أبي يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لنا نقصر، لاحظ، ما لنا نقصر وقد أمنا، يعني حصل الأمن، والله تعالى يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، واضح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني كأن واحدا يسأل الآن أمنا، إن خفنا أن يفتنا الذين كفروا قصرنا، لكن الآن في أمن، هل يبقى القصر؟ يعني هل يستفاد دلالة المفهوم؟ فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، يعني الصحابة عندهم أسئلة على المنطق والمفهوم، عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني النص عام باقي على عمومه، وأنه هذا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا، هنا جاء النص بإلغاء اعتبار المفهوم. هذه فائدة ثانية، أنه المفهوم إذا دل النص على إلغائه ألغيناه، لم نعتبره، كدلالة إلغاء ماذا؟ مسألة إن خفتكم الذين أن يفتنكم الذين كفروا، فإن هذا القيد ملغى، يعني ملغى مفهومه لا يعتبر، وإنما القصر دائم لكل مسافر. مفهوم النقطة دي جماعة؟ هذا يسمى إيش؟ دليل الخطاب. المصنف قال فهو تخصيص الشيء بالذكر، يعني على جهة القيد، يعني اختصاص شيء بالذكر على جهة القيد، فهو تخصيص الشيء بالذكر فيدل على نفي حكم ما عداه، ولا فرق بين أن يعلق باسم أو صفة، لا فرق بين أن يعلق باسم أو صفة، كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب قولنا ومن قتل مؤمنا خطأ. إيش نعرف خطأ؟ لذلك أنا يفيدك النحو ويفيدك الإعراب ويفيدك دراسة العلوم الآلة مش تفهم. لذلك أنا دائما كنت أقول لكم هذا الباب تحتاجه في المفهوم، هذا الباب تحتاجه في المنطوق، أرجع دروس النحو. ما نعرف خطأ هنا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، كيف قتله؟ خطأ. أنا عربت الآن. ما الذي يقع في جوه وكيف؟ حال. أحسنت أبو الخطاب. يعني الحال هو وصف، يعني ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني حال كون القتل وقع خطأ ترتب الحكم فتحرير رقبة مؤمنة. إذن خطأ أخرج ماذا؟ أخرج عمدا. طيب فتحرير رقبة مؤمنة مفهومه لا يحرر رقبة كافرة. فهمتم يا جماعة؟ تعتبر المفهوم والمنطق حيثما جئت، وين يكون وصف أو قيد تعتبر المنطوق والمفهوم. تمام. وقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، واضح هذا. قال دليل انتفائه في المنطق في المعلوفة، يعني أكثر العام التي ليس فيها سوم، والكافر والعائذ، أو يعلق بعدد، أو يعلق بعدد. هذا مفهوم العدد. طبعا هذا الآن يذكر المصنف في أنواع المفاهيم، واضح، في أنواع المفاهيم. هذا مفهوم العدد الأول اللي سبق، مفهوم الصفة، يسموه مفهوم الصفة. فتحرير رقبة مؤمنة صفة، إذا الكافر لها. في سائمة الغنم، واضح، سائمة الغنم، الغنم السائمة، هذا مفهوم صفة، يعلق بعدد، كقول عليه السلام لا تحرم في الرضاعة، في الرضاعة لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، واحد واثنين، إذا ثلاثة تحرم، يعني هذا مفهوم عدد. طبعا هذا في اختلاف، لا تظن أنه كل مفهوم يسلم لصاحبه، فقط نفقه، وإلا المسألة نزاعية، تعرفون أنه تقييد خمس رضاعات وكذا. لكن من استدل بهذا؟ قال لا، الإملاجة والإملاجتان. قال إذن وليس في القطرة ولا القطرتين في من الدم الوضوء، يعني في اعتبار أنه كان فاحشا ففيه الوضوء، هذا من جهة تحديد العدد. قال أو يعلق بمد الحكم إلى غاية، هذا مفهوم غاية، بصيغة إلى وحتى، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، يعني معناها منطوقها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره وطلقها بإرادته فحلت للأول، فهم هذا مفهوم مخالفة. ثم يتم الصيام إلى الليل، منطوقه إلى الليل ينتهي الصيام، بعد الليل جائز الفطر، ما في صيام. أو يعلق على شرط، هذا مفهوم شرط، اكتب عندك مفهوم غاية مفهوم شرط. طبعا هذه أنواع وترجع كلها جماعة لمقيدات، هذه مقيدات النص بالصفة والشرط ونحو ذلك. يقول أو يعلق على شرط، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني النفقة تستحق من ذات الحمل إن كانت ذات حمل، فهم شرط، فإن لم تكن ذات حمل ليس لها نفقة. قال خلافا لأصحاب أبي حنيفة. طبعا هنا مقصود خلافا لأصحاب أبي حنيفة في عدم اعتبارهم مفهوم المخالفة، هذا في نظر وإسقاط لحرمة شيء كثير من النصوص، وبعض الظاهرية مال إلى هذا القول، وجماعة من أصحاب الشافعي طبعا هذا متأخرين، الشافعي يعتبروا أعطيتكم النص، وهذا لابد من حقه، أصحاب الشافعي ليس أصحابه، بعض المتكلمين متأخرين، فلأنهم عندهم أنا كما قلت كتب العلم قسمان، منها ما ألفاظه عربي وأساليبه عربي، وهذه كتب السلف، ومنها ما ألفاظه عربي وأساليبه ماذا يوناني، وهذه كتب الأصول متأخرة. فقول أصحاب الشافعي ذا الشافعي أثبته وبناء عليه أحكام، وجاب في سائمة الغنم ورد على إمام مالك رحمه الله لأنه لا يعتبر سائمة الغنم. طبعا هو يقول قائل ممكن واحد يسمع الكلام يقول لك إمام مالك ما يعرف مفهوم المخالفة، لا يعتبره، لا هو يعتبره إمام مالك، لكن لم يعتبره في هذا الحديث. لو أن أحدكم راجع درس الأول والثاني في الأصول، إيش قلت لكم أنا؟ قلت لكم أن في اختلاف الفقهاء المستنبطين ليس في القواعد الأصولية الاستنباطية، إنما في تطبيقها على الفروع. ممكن بعضكم يذكر هذه الكلمة في معناها، أنه الآن مالك والشافعي يختلفوا هل يعتبر السوم في الغنم؟ مالك لا يعتبره، الشافعي يعتبره نفس النص، هذا فهم فهم، هذا فهم فهم، إذن الخلاف ليس في القاعدة في نفسها، ولكن في مدى اعتبارها وانطباقها على دلالة النص. فهمت؟ يعني نتكلم الآن في ما يسمى علل الخلاف. أنت بالنهاية متبع، يعني ما حتخرج على القولين يعني، لكن إذا جيت تفهم لماذا اختلفوا، هو نص واحد. من اعتبر السوم قال منطق النص مفهومك، مالك قال أنا لا، هذه سائمة الغنم خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. سيأتي معنا من موانع اعتبار مفهوم المخالف مخرج مخرج الغالب، فمخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قال لك هذا مخرج غالب، شافي قال لا هذا ليس مخرج غالب، هذا قيد، قيد معتبر له منطوق له مفهوم. هنا اختلف. طبعا المرجحات تستمتع لما تشوف الردود، تفهم العلماء، ودائما الردود تولد القواعد، وتفهمك الواحد كيفاش يطبق في القاعدة. القاعدة واحدة، مالك يعتبر مفهوم المخالفة والله، ويعتبره بكل جزئياته وإجراءاته. في هذا الحديث منعه، رأى من باب مخرج الغالب، ومخرج الغالب لي الصفة الكاشفة، هذه في القرآن موجودة أسلوب العربي، أنه ممكن يقيد قيد لا يعتبر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن كون الإله لا برهان له به، هذا خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأنه ممكن شي شخص يقول لا أنا عندي إله وعندي عليه برهان، هو لا يوجد البرهان، وقيل فقيل هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. لكن نقول خرج مخرج الغالب، لأنه الغالب الأصل، أصل دون استثناء، كل من له إله باطل لا برهان له، لا برهان شرعي له عليه. ممكن يكون عنده منامات وعنده أدلة غير شرعية وحديث مكذوبة وأشياء لا يستدل بها. القصد أن اعتبار قاعدة إجماعا هذه مسألة، واعتبار انطباق على النص أنت تفهم العلماء لماذا اختلفوا، اللي هو ماذا سبب الخلاف. سبب الخلاف مرات يكون لثبوت النص، يعني واحد يثبت الحديث واحد لا يثبته، واحد بلغه واحد لم يبلغه، ومرات يكون عندما يثبتون النص ويبلغ الجميع يرجع لدلالة النص على الحكم. هذه الدلالة بعضهم يستفيد، ينظر لها من وجه وله مرجحات، وليس استنباط جالس في بيته. ما تظن مالك جالس هكذا يقول لك هذه ما نمنع، ليس هكذا، حاشاهم رحمة الله عليهم أئمة السنة، لا لا لا، ما تظن هذا. هو عنده شيء اسمه مرجحات الدلالة يكشف لك لها. أحمد كان كثير يسألوه في المسائل عن هذه المرجحات، لماذا ملت لهذا القول، لماذا اعتبرت هذا مع وجود كذا. فأحمد يكشف عن ما أذهب إليه، سبب ذلك العلة، سواء في قوله كترجيح أو في قول غيره كتضعيف. وذلك قراءة المسائل الإمام أحمد، كل المسائل يعني تستفيد منها، تكون فاهم أصول صح، أصول السجان عند أهل الحديث، حتستفيد منها هذا الذي ذكرت. ماذا؟ لماذا ذهبوا لهذا الوجه؟ لماذا ذهبوا لهذا الوجه؟ فمرات يكون الحديث لم يبلغ، مرات الحديث بلغ لكن بلغه من وجه ضعيف، مرات بلغه وبلغه من وجه صحيح. هذه بحث نحكو فيه، يرجع الدلالة الآن. فهو ممكن يعتبر عموم في غير موضعي، عموم مخصوص، هو يظن لا عموم محفوظ، يقول العلماء لا هذا مخصوص، يقول ما هو مخصصه، يقول فعل فلان أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كذا. وكان إمام أحمد رحمه الله انتفع بالشافعي في هذا الباب، قال مرة سألت شافعي فقلت له هكذا النص المسألة، قال قلت له ما تقول في مسألة كذا، أحمد قال كذا، يعني كأنها مسألة عامة يعني. فقال الشافعي أذهب فيها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد فكان له دليل كالنص. شوف الإمام أحمد ماذا يقول، يعني النص على المسألة، شفت هذا النص على المسألة هو الاستدلال المباشر. مرات العالم يكون عنده النص انتبه حافظه، لكن لم ينتبه لأنه هذه الدلالة تعين لي هذا الحكم. مرات لا يبلغه، لما كان مالك جالس وسئل عن تخليل الأصابع فقال ليس هناك حديث في الباب، كان عبد الله بن وهب الحافظ الإمام الكبير رحمة الله عليه جالس، قال فلما خف المجلس قال أتيته وقلت له يا أبا عبد الله إن لنا يا أبا عبد الله إن لنا في سنة، قال هاتي حدث ساقر الإسناد. قال مالك هذا حديث حسن لم أسمع به، حديث مستورد القرشي، قال لم أسمع به إلا الليلة أو الآن ثم أفتى به. إذن هذه صريحة في عدم البلوغ. مرات لا يبلغه، سئل مالك لماذا لم تأخذ بحديث كذا، قال لم أرى عليه العمل، فعده شبه المنسوخ ومترك الدلالة. فهمت القضية؟ فأسباب الاختلاف متنوعة، منها ما يرجع للقاعدة الاستنباطية، تنطبق أم لا تنطبق. العالم عنده مرجحات، فمثلا مالك رحمه الله يعتبر دائما في ترجيح الدلالة عمل أهل المدينة. فلو وجد فتوى لمدني من علماء المعتبرين عنده من مشيخته ومشيخة مشيخته قال بأن السائمة لا تعتبر، يراها هذا أرجح للدلالة، وأنه يمنع مفهوم المخالفة. غيره لا، ينظر أنه مفهوم مخالفة معتبر من جهة فتاوى الصحابة، وأنه أفتى بذلك الصحابة، فبالتالي أنا عندي فتوى صحابة تأكد أنه للحديث يعني معمول بمفهومه. فالقاعدة الاستنباطية متفقين كلنا عليها، مدى انطباقها على الفرع اختلفنا. أنا رجحت بمرجحات أقوى من مرجحاتك، فقولي أرجح من قولك. وليك دائما يكون قول أحمد وإسحاق أقوى فيما كان هذا مورده. لماذا؟ لأنهم أوسع في فتاوى الصحابة، وهذا ظهر. أنا حتى قراءتي للأم أجد مرات الإمام الشافعي في مقداره كعقل مرات يقول ولا أرى لأصحابنا إلا دليلهم كذا، يعني أقصى ما عند الحديث هذا الحديث، ويكون فيها فتوى الصحابة الشافعي لم تبلغه، وهو إمام ما ينقص من هذا، لأنه هو قال وعلمنا أنه لا أحد يحيط بالأدلة. ما أحد يقول لك أنا أعرف الأدلة كلها وأحيط بها، لابد تفوت شيء، ربوبية الله فيه. لكن الاعتبار ماذا؟ أنك أنت تكون فاهم كيف تأخذ بالأقوى. يعني مثلا الآن في المسألة هذه اللي بعدها مباشرة، طبعا هو ذكر قال له التميمي، طبعا التميمي من أصحابه قال لي هذا التميمي من أهل التهم، واضح هذا فاسد الاعتقاد، انتسب للحنابلة زورا. قال ولنا أنه لما نزل قوله تعالى، يعني الدليل على اعتبار مفهوم المخالفة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن على 70. رواه ابن سلم في تفسير ذكر هذا، قالوا في لفظ قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على 70. قالوا الإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعني اعتبار مفهوم مخالفة. طبعا هذا رد على جماعة أهل الرأي وكذا، ذكرنا قصة عمر الخطاب مع يعلى بن أمية رضي الله عنهم جميعا، وذكر أنه الصحابة كان يفهموا مفهوم المخالفة. قال ففيها إلى خيري أنه من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حال الأمن، وعجبا من ذلك ولم يظهر لهما مخالف. ولأن تخصيص شيء بالذكر لابد له من فائدة، صحيح أنك إذا قيدت على قيد لابد يكون لهذا القيد فائدة، يعتبر منطوقا ومفهوما. قال فإذا استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم؟ طبعا أنا يتكلم في مسألة خاصة إيه، لكن القاعدة العامة في مخالفة معتبرة كما قررنا نص الشافعي. والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين، بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص في اللفظ وعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا، لكنه وحيا يبين كلام صاحب الشريعة عنه، فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود؟ فيظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم، يعني عكسه. طيب هذا بماذا؟ في اعتبار مفهوم المخالفة. طيب يقول بعدين فأما إسقاط دليل الخطاب، واضح، فأما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا فكذلك هؤلاء. يعني بعض من احتج يعني على إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق، وضع حالة الوفاق، يعني أنهم إذا تراضوا على شيء يكون الخلع. طيب هل هذا ينفي خلع الحاكم؟ ممكن يخلع الحاكم في حالات الزوج يتعنت، فالحاكم يخلع إذا كان في ضرر، فيقول واحد طيب هذا خلع لا يحصل فيه وفاق، فدل على أن الخلع الذي ليس فيه وفاق ليس بخلع. أقول لا، هنا دل الشرع على نعم فلا يدل على إسقاطه في كل موضع، يعني دل الشرع على اعتبار خلع الحاكم هنا. فهنا راجع لمسألة ماذا؟ متى نعتبر مفهوم المخالفة؟ فهمتم يا جماعة؟ يعني الخلع يكون عن وفاق، عن تراضي، تراضوا بينهم تتفق المرأة تدفع بدل للزوج ولابد من الثمن، لابد عوض، الخلع لا يقوم إلا على عوض، فتدفع عوض للزوج والزوج يطلق. بعدين هل الخلع طلاق أو فسخ؟ طبعا الصحيح أنه فسخ وأنه لا يسقط عدد الطلقات، لكن قصدنا ماذا؟ السياق الذي نحكيه أنه في تراضي. طربون يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب إذا هل شرط الخلع التراضي؟ يعني إذا لم يقع بالتراضي هل لا يكون خلعا؟ في حالة من الزوج متعنت يضر بالمرأة، انتبه، يضر بها، يمسكها للإضرار، لا هو ينفق عليها ولا هو يدي عليها وضرب وكذا، هو مسكها للإضرار. وربنا يقول فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إيه؟ فهو مسكها للإضرار. راحت المرأة للقاضي، الحاكم قالت له خلعني، خلعها الحاكم، جاب أتت بإثباتات أن الرجل مضر، لا منفق ولا ولا ولا. فيأتي ويقول لا هذا ما هذا هنا، كيف أسقى، كيف قلتم بالخلع؟ الخلع شرطه التراضي، وهذا مفهوم شرط، معناه إذا لم يكن في تراضي لا يكون خلع. نقول غلط، لأن إسقاطه هنا لا يدل على إسقاط كل الخلع، احنا لم نعتبره لمانع، وهو ماذا؟ أنه جاء الدليل بخلع الحاكم، واضح؟ كما في تطليق الحاكم نفسه عند الإضرار، في حالات الإضرار. أو نقول خرج وصف الغالب فلا مفهوم له، واضح؟ يعني في مانع من اعتبار مفهوم المخالفة. هو يريد أن يقول لك هنا أنه كون الخلع لم نعتبر فيه المفهوم، كونه يقع بالتراضي ولم نعتبر فيه مفهومه، إذا حصل غير تراضي كخلع الحاكم إلزام الزوج بالتطليق وتطليق المرأة، لا يعني بالضرورة أنه يسقط مفهوم المخالفة كله من كتاب الله. فهمتم يا جماعة؟ ولذلك لأن له اعتبارات نعتبره هنا ولا نعتبره هناك. مثلا أيضا في نفس الربا، قال هنا وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة وعد ستة، واضح، التي يجري فيها الربا. قال طبعا غيرها مقيس عليها، واضح، غيرها مقيس عليها. فما يأتي ويقول هذه التي يجري فيها الربا وغيرها لا يجري فيها الربا كما قال أهل الظاهر. قل لا، قل طيب هذا مفهوم عدد، لماذا لم تعتبره؟ نقول دل الشرع على اعتبارها في غيرها، إجماع العلماء أن غيرها ملحق بها في العلة. مفهوم جماعة؟ مفهوم النقطة هذه؟ فهو كأنه يدفع اعتراض هنا، المصنف يدفع في اعتراض، يقول الذي يقول لنا لماذا لم تعتبروا هذا وتعتبروا هذا، إذا أنتم تناقضتم. نقول لم نعتبره لأسباب عدم اعتبار مفهوم المخالفة. أولا إذا كان خرج مخرج الغالب، فما خرج مخرج الغالب فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة. ربنا تبارك وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قول اللاتي في حجوركم، وضع اللاتي في حجوركم، هذا لا مفهوم له، يعني ربيبتك حرام عليك ولو كانت تتربى في غير حجرك. ما يأتي يقول لا هذا مقيد إذا كانت في حجري حرام، وإذا لا، نقول هذا خرج مخرج الغالب، أن عموما الربيبة تكون في عند زوج أمها. نعم، خرج مخرج الغالب فلا اعتبار له. كذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم من البغاء إن أردنا تحصنا، فقولوا إن أردنا تحصنا مع أنه شرط، لكن هذا وصف كشف غالب، يعني مش معناها لا تكرهها إن أرادت التحصن عن الزواج، فإذا قالت لك لا أنا ما أريد الزواج تروح تجعلها للبغاء، ليس هذا المعنى، ما قال بأحد، تمام؟ هذا خرج مخرج الغالب، أن المرأة الأصل فيها ماذا؟ أن تكون حصانا. الشرط الثاني أو الوجه الثاني في عدم اعتبار مفهوم المخالفة إذا كان في سياق الامتنان، كل قيد جاء في سياق الامتنان فلا مفهوم له، تمام؟ مثال قوله تبارك وبحمده في طعام البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لحم ماذا؟ طري. فما يأتي ويقول لو أخذت مثلا من البحر لحم غير طري، طري يعني في طراوة، يعني في لين، في لين، تمام؟ لو واحد مثلا اصطاد شيئا يابسا من البحر ليس طريا، فما يأتي يقول له هذا حرام، لماذا؟ يقول الله قال لحما طريا، إذا بمفهوم المخالفة نأكل لحم الطري وغير الطري لا يؤكل، نقول هذا غلط، هذا خرج سياق الامتنان فلا مفهوم له. واضح يا جماعة؟ كذلك قوله تعالى: والخيل والبغار والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. فبعض العلماء قالوا هذا دليل أن الخيل لا تؤكل، لأن الخيل قرنت بالحمار والبغل ويراد بها ماذا؟ الركوب والزينة. نقول لا، هذا لا مفهوم له، لأنه دل الدليل على أكل الخيل على اعتباره. فمن منع الخيل استدل بقوله تركبوها، قالوا ولم يذكر فيها طعاما. طبعا هذا القيد يعني لم يعتبر في الخيل، فهمتم؟ لأنه جاء النص كما في حديث أسماء في الصحيح بصحيح البخاري بجواز أكل الخيل، هنا النص منع. كذلك إذا كان القيد في مقام التعظيم والتفخيم فإنه لا مفهوم له، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيأتي ويقول إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص معناها إذا كانت منافقة يجوز لها أن تسافر، يعني لها كفر باطل. لا، نقول غلط، هذا باب التعظيم، تعظيم، نعم، علق الأمر لأنه المؤمن مسلم، ولذلك هذه يكون فيها دائما ماذا؟ بيان الإيمان الواجب، لكن ممكن تكون ناقصة إيمان فتكون مخاطبة بالنص، ولو نقص إيمان حرم عليها ماذا؟ أن تسافر مع غير ذي محرم. طيب مثاله: بالنسبة لمفهوم العدد، الأصل اعتباره، بل هو من أقوى أنواع المفاهيم، لكن إلا إذا دل النص على عدم الحصر، إلا إذا دل النص على عدم الحصر. مرات النص يأتي بعدد وبعدين يأتي نصوص أخرى فنفهم منها عدم الحصر، وإنما اختير هذا العدد للأفضل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. طبعا هل هم سبعة فقط، سبعة أوصاف، ولا في أوصاف أخرى؟ جاءت في النصوص أوصاف أخرى، فدل على أنه حصر هذه السبعة الذي يظلهم الله في ظل العرش إنما هو للأفضل فقط، ليس معنى أن غيرهم لا يدخل من أوصاف الأخرى، يعني تمام يا جماعة مفهوم هذه. كذلك في شيء اسمه مفهوم اللقب، وهو أضعف أنواع المفاهيم، وهذا ليس بحجة ولا يعتبر. مفهوم اللقب أي أن يعلق الحكم بأسماء الأعلام أو بأسماء الذوات أو بأسماء الأجناس أو أسماء الأشخاص، فهذا لا مفهوم له. مثاله: وما محمد إلا رسول. فلا يأتي يقول غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا مفهوم لقب، محمد اسم علم صلوات الله وسلامه عليه، أو محمد رسول الله هذا لقب أو علم، فلا يفهم منه أن غيره ليس رسول الله، أين غيره من الأنبياء يعني. كذلك على قول جماعة من أهل العلم: وجعلت لي تربتها، أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعل التراب لي طهورا. هل هنا المراد تقييد التراب ولا علم؟ خرج مخرج اللقب. بعضهم قال هذا مفهوم لقب ضعيف، وإنما تراب يكون كل تيمم يكون كل صعيد طاهر، وبعضهم قال لا هذا قيد، وصحيح اعتباره قيد، وهذه ليس مسألة هنا يعني، لكن هذه بعض الموانع من اعتبار مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. قال بعد ذلك: طيب قال نعم: وأما مفهوم الخطاب، هذا مفهوم الموافقة، وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. لماذا؟ مسألتنا هذه التي تتعلق بقضية ماذا؟ قضية أن يكون ثمة حكم منطوق به، وجاء حكم ها جماعة، وجاء حكم مسكوت عنه. هذا الحكم هاي عكس مسألتنا السابقة، مساو للحكم الذي تكلمنا عنه، واضح، مساوي لله. كنا في العكسي اللي هو مفهوم المخالفة، الآن رأنا في المساوي. طيب بالنسبة لهذا المساوي المساوي له في الحكم لحظة فقط نعم بالنسبة لهذا المساوي في نص الحكم المسكوت عنه هذا بعضهم يسميه القياس المساوي واضح إذن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة إما أن يكون مفهوما أولويا وهو أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف إذن الضرب أولى هذا يسمه مفهوم موافقة أولوي وإما أن يكون مساويا ومنه قوله تعالى ومنه قوله تبارك وبحمده ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني واحد تأمنه على قنطار يؤديه إليك إذا من باب أولى إذا أمنت على أكثر من قنطار أداه إليك ومنهم من إن ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك فإذا كان لا يؤتمن على دينار فلا يؤتمن على أكثر من دينار هذا يسموه مفهوم أولوي يعني باب أولى وهذا قياس أولوي سميناه وقلنا عنه الجلي وفي معنى النص وأنه كالمنطوق قوة بل أولى بحكم المنطوق فهمتم المسكوت عنه الأولوي في شيء ثاني وهو المساوي وضع المساوي وهو أن يقع بينه ماذا؟ مساواة النوع الثاني يكون فيها مساواة يكون المسكوت عنه مساوي لحكم المنطوق به مثال قوله تبارك وبحمده إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طبعا يأكلون طيب لو أحرقها يساوي الأكل يأكلون مفهومه المساوي له المسكوت عنه المساوي للحكم المنطوق الإحراق أو الإتلاف مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والفأر والعقرب والكلب العقور هذه الخمس كلب العقور العقور يعني الذي يفترس الناس طيب ما المسكوت عنه الذئب الأسد النمر وضع فهل هذه تأخذ حكم الكلب العقور يعني إذا كان يحصل من أذى نقول نعم فهي مساوية وضع فهي مساوية له في ذلك إيه نعم هذا يسمون الحكم المساوي لا يقضي القاضي وهو غضبان طب وجوعان مساوي وعطشان مساوي يعني لأنه كله يشوش الذهن طيب إن شاء الله واضحة لكم هذه إن شاء الله يقول فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت به على حكم ماذا؟ المسكوت به طيب مثل حذف المضاف كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ومعناه فحلق ففدية نعم فحلق ففدية هنا طبعا دلالة اقتضاء يعني حذف للعلم به فهو مساو لحكم المنطوق به يعني وكقوله فلا هذا مثال ليه فلا تقل لهما أفقا نبه بالتأف والتحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف لأنه إنما هذا أولوي لأنه إنما منع من التأفف لما فيه من الأذى ومثال كذلك الضرب أعظم فوجب أن يكون بالمنع أولى وكنهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء وهذا أيضا بالإجماع هذا إعمال لمفهوم الموافقة الأولوي بالإجماع فالعوراء من باب أولى العمياء من باب أولى العمياء ففيه تنبيه على العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة وكقوله صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوه وما حولها وإن كان مائعا فأرقوه هنا فرق بين الجامد والمائع إذا وقعت في نجسة قال فدل على أن السائر المائعات في معنى السمن وسائر الميتات في معنى الفأرة ويسمى هذا فحوى الخطاب طيب قال بعض أهل اللغة اشتق ذلك من قولهم للإبراء للإبزار فحى فيقال فحي قدرك طبعا هنا يتكلم عن مسألة طبعا هذه اصطلاحات كما أشرنا في مسألة فحوى الخطاب ودليل الخطاب ومفهوم هذه تعتبر من المصطلحات وضح وبعضهم يسميه لحن الخطاب لأنه لاح في أثناء اللفظ. عفوا، لحن الخطاب هو مفهوم الخطاب، لكن إذا وافق المسكوت المنطوق هذا يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، أي لحن الخطاب واضح يسمى لحن الخطاب. هنا فقط يشرحه، قال فسمي فحى لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما يظهر الإبزار طعم الطبيخ ورائحته. ويسمى أيضا لحن الخطاب لحن القول، لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. نعم، قال ولا يسمى ذلك قياسا. طب هو قال ما يسمى قياس، طبعا هنا المانع اصطلاحي يعني فقط، ليس في إشكال. الشافعي ذكر أنه من أنواع القياس، القياس لكن أولوية ظاهرة أسبقية، لذلك هي في معنى النص. الشافعي كان يعبر عنه تعبير يقول معنى الأصل، معنى الأصل معنى النص يعني، فهمت؟ يعني في معنى قوة النص استدلالا يعني. إنما هو مفهوم من فحوى اللفظ، لأن القياس يخص بفهم أهل النظر والاستدلال. طبعا هذا القياس الدقيق الخفي، هذا نعم، أما الجلي يدخل فيه، إيه نعم يدخل فيه المفهوم الموافقة، لكن الدقيق الخفي لا ما يدخل، لأنه يحتاج إلى إعمال. أما هذا ظاهر لا فحوى، فهمت؟ فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل كما شرحنا تخريج ومناط وكذا لحال الأصل والفرع. فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية فإنه يستوي فيه العالم العمي. وقلت لكم في بداية الكلام أن مقدمات القياس الأولوي أو الدلالة الأولوية تستقر حتى في نفس العامي، وذلك هي من حجج الشريعة في مقام التوحيد. واضح؟ الله خير أم ما تشركون. والعاقل الذي لم يدري ما القياس فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه؟ طيب، وذكر على التميمي أنه قال قياس جلي. نعم هو قياس جلي الأول ظاهر لوجه الاستفادة. ثم قال والدليل، تعبتم ولا نكملوا جماعة؟ خلينا نكملوا نمشوا في الرسالة هذه شوي، تعبتم ولا نوقفوا؟ فهم سبق ولا لا؟ ترى هذا ما في أخذنا شيء يذوه شيء صعب عليكم يعني، هذه كلها أظنها سهلة ميسورة ما شاء الله عليكم يعني، واضحة بإذن الله خير إن شاء الله. طيب يقول والدليل هو المرشد إلى المطلوب وقيل الموصل إلى المقصود. طبعا الدليل هو الحجة الشرعية، ولذلك ابن أحمد قال الدليل والدال والمستدل أصول الإيمان، الدال والمرشد لك إلى الحق والموفق لك ورب العالمين سبحانه وتعالى، والدليل هو ما أنزل لك عليك من حجة تسترشد بها، الدليل الذي تسترشد به، فهذه الحجة. طيب قال والطرد، طبعا هو يبين لك الحجة الشرعية التي يبنى عليها الأحكام وتستثمر فيها الأحكام. قال والطرد وجود الحكم لوجود العلة. واضح؟ تقول هذا اضطراد، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. هي دوران العلة مع معلولها أو حكمها ماذا وجودا وعدما. فهم يا جماعة ما ذكرنا، تقول كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انعدم الإسكار انعدم التحريم. طبعا الإسكار بالمفهوم الشرعي، يعني ليس الإسكار هو فقط حصول الغيبة الخمر، لا، هو ممكن الشريعة منعت السد الذريعة لذلك، الشراب اللي مر عليه ثلاثة أيام وكذا الشريعة منعته، عدته مثل الخمر للنبيذ، فهمت؟ فبفهم الشرع يعني السكر وما في معناه، اي نعم، هذه تسمى العلة. قال علة طردية، يعني لما تجريها وجودا وعدما تجدها تأثر في الحكم، طرد ثم الطرد. والعكس عدم الحكم لعدم العلة اللي هو ماذا؟ عكس الطرد، تذهب بالعلة وجودا وجد الحكم، تنزع العلة عكسا يعني وانت راجع يرفع الحكم، فما ذهبت به وجودا طردا وما رجعت به في العلة عكسا، طرد وعكس. طبعا اصطلاحات تقرب لك المعنى، حب يقول لك انه لابد كل العلة مؤثرة في الحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا فقدت العلة فقد الحكم، هذه العلة المؤثرة المعتبرة في القياس الأصولي، ويريد أن يقول لك هذا يعني هذه العلة المعتبرة اللي هي نعتبر فيها الطرد والعكس. أما إلا وجد الطرد ولا وجد الطرد ووجدت عكسه، هذه مش مؤثرة، هذه أفهم القضية، ولا لم نجدها طردا ووجدناها عكسا، يعني اختلت القضية. لا، لابد مشينا بالعلة طردا وجودا، يعني وجدنا الحكم، عكسنا عدمناها العلة فقدنا الحكم. هذه العلة المؤثرة المعتبرة في القياس الأصولي. فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، طبعا في نص خلاف لأبي حنيفة، في نص حديث أبي سعيد الخدري. فإذا قلنا لا زكاة في الخيل، طبعا هم مرات يضربوا الأمثلة هذه اللي فيه، أو حتى لو ورد فيها نص يردوا على أهل الرأي من باب حتى قياسكم غلط. يقول هنا فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم تجب في إناثه وذكوره كالبغال والحمير يعني اللي وفرعه، وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره، يعني طردت العلة ذهابا وإيابا فيما وجبت في الزكاة وانعدمت يعني في الخيل، يعني انعدمت فيه أيضا عكسا طردا وعكسا، يعني العلة لم تنتج لنا الحكم واضح في الأصل ففقدناها في الفرع، ولما أنتجت لنا في الأصل في الإبل وجدناها في الفرع في أبناء الإبل والغنم وغير ذلك. قال والنقض وجود العلة مع عدم الحكم، هذه مسألة مهمة اسمه نقض العلة، أوه بحث كبير مهم جدا هذا في الاستحسان. عندنا واحد الباب ذكرته لكم من قبل تكلم عليه إمام الشافعي، هو باب تخصيص العلة، هذا إن شاء الله إذا درسنا بطال الاستحسان ينفعنا الباب هذا إن شاء الله. القصد هنا ماذا يا إخواني؟ النقض هو أنك تنقض العلة، العلة نفسها، العلة التي يتوجه لها النقض هي العلة المستنبطة، لأن العلة قسمان تقدم معنا منصوصة بنص أو إجماع ومستنبطت في تخريج المناط، واحد راح استنبط علة وقال فماذا نصنع له؟ نأتي وننقض عليه العلة. إيش معنى ننقضها؟ يعني نقول له العلة هذه لا ما تصلح، مش مؤثرة في الحكم، علة عامة ممكن توجد ولا يوجد الحكم. قلنا مثال، مثلا إباحة الدم أوضع هذا حكم، من علل إباحة الدم إيش؟ الردة، فالردة علة لوجود إباحة الدم، من بدل دينه فاقتلوه، تمام؟ طيب، فهنا نقول يقولون وجود العلة مع عدم الحكم، وجدنا العلة واضح، وجدنا العلة ووجدنا الحكم، فهنا ماذا؟ اضطراد عكس، وجدت الردة وجد إباحة الحكم الدم، فقدت الردة وضع إباحة الدم غير موجودة يعني باعتبار المرتد، لكن أتينا بعلة أخرى في إباحة الدم في نفس الحكم لأن إباحة الدم بأسباب، فأتينا بالبغاة فقلنا مثلا وجد البغي ومع ذلك لا يوجد الحكم، حكم إباحة الدم، العلة موجودة. فلو واحد قال نقول له ما هو علة قتل البغاة؟ يقول بغيهم، فنقول طيب إذن إذا وجد البغي وجد القتل، يقول نعم، نقول ننقض علتك الآن، ممكن يوجد البغي ولا يوجد القتل إباحة الدم، يقول صحيح، يقول نعم، لأن الفئة الباغية لا تقاتل ابتداء بالإجماع حتى يدعوها الإمام ويرسل لها النصح وكذا، ولا تقاتل لدفع عن الصائل اللي في أحوال، هذا يسموه نقض العلة، أن نجيل العلة وننقضها، نقول هذه العلة لا تطرد ولا تنعكس، ما تأثر في الحكم، ممكن تكون موجودة والحكم غير موجود، علتك غلط. لذلك ربنا قال فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، بعد ماذا؟ بعد الصلح، بعد ما تدعى للصلح وكذا، فحصل منها بغي، فحصل منها قتال، نقاتلوها حتى التفيئة إلى أمر الله، فإن فات إلى آخر الآيات. فهمت القضية كيف؟ يعني نقض العلة هو توجيه مسألة أنه وجدت العلة وماذا؟ ووجد نعم وعدم الحكم. نريد أن نثبت لأمامنا هذا أنه يا فلان الفلاني علة التي استنبطتها غلط، هاي موجود العلة والحكم مفقود، هذه علة منقوضة، يعني إفساد العلة يسمى نقض العلة. طيب، وقيل العكس، وجود معنى العلة ولا حكم، يعني عدم الحكم لعدم العلة شرط في صحة العلة كما هو معلوم تقدم معنا، لكن هنا ماذا قال؟ وجود معنى العلة، يعني يريد أن يقول لك ما لا يوجد اضطراد، معنى العلة موجود والغير موجود، هذا يسمى أيضا نقضا وعكسا، يعني عكسناها العلة عارضناها، لا هي موجودة ولا شيء، وجدنا معنى العلة ولم نجد الحكم كما تقدم في مسألة البغي. طبعا هنا النقد والعكس تقريب قريبين في المعنى. قال والفرق بينهما بين النقد والعكس أن النقد يريد على لفظ العلة والعكس يريد على وجه يختلف. طبعا هو أصلا نقد العلة بالنهاية، خلاص ما تعبش نفسك، هي أصلا نقد للعلة، أنك تعارض العلة، هو جعل علة الحكم شيء استنبطه، فنحن نأتي نقول له هذه العلة إلا منقوضة، إيش دليلكم؟ نقول لا تضطرد ولا تنعكس، ممكن تضطرد ممكن لا تنعكس، ممكن تنعكس لكن لا تضطرد، يعني هنا وجدت العلة والحكم غير موجود، إذن هذه علة غير مؤثرة في الحكم لأنها تأثر في وجوده، فهمتم يا جماعة؟ العلة تأثر في وجود الحكم وانعدامه، فما دام موجودة قائمة العلة، ها ها ها وجدنا العلة البغي ومع ذلك ما وجدنا إباحة الدم في كل وقت، مشروط يعني، فهذا ليس هذا العلة. عكس الردة كما ذكرنا، الردة وجدناها وجد القتل، عدمناها في باب القتل إن عدم القتل لا يحل دم امرئ المسلم. لكن بعضهم في السياق هذا ممكن مثلا يقول لك في وجود ترجيح، تعرفون في مسألة هل الصوم يبيت له النية سواء كان فرضا أو نفلا اشترط له التبيت، جماعة من أهل ذهبوا إلى ذلك كمالك رحمه الله، قال لابد من تبيت النية في الفرض والنفل، يعني لو في فريضة والنافلة سواء، والحديث على عمومه. العلماء فصلوا، جماعة من أهل العلم فصلوا قال لا الفرض، وهذا دلت عليه أثار الصحابة طبعا كوجوه ترجيح، مثل المالكي بعض المنتس مذهب مالك يحتج بحديث العام حديث حفصة بن عمر ويزيد وجوه ترجيحية، يقول لك أنا عندي أدلة ترجيحية نظرية، قل له ماذا؟ يقول أليس الصوم له أول وآخر؟ قل له نعم. يقول هو مثل الصلاة لها أول وآخر فلابد تشترط لها النية، فهمت؟ فيريد يقيس، يقول غلط، لأنه في الصوم جاء دليل استثناء، هذا نقد العلة يسمى نقد القياس، تنقض العلة، ويريد يلحق الصوم بالصلاة في ماذا؟ أنه كلاهما عبادة ذات توقيت، تبدأ بشيء وتنتهي بشيء، فهمت؟ يريد أن يشبه يعني بينهما، وهذا قالوا كوجه بعض المالكية، فقالوا هي تشبه الصلاة مثل الصلاة، نشترط في النافلة النية وفي الفريضة. قلنا لهم لا، أنه الشرع جاء بإلغاء النية اعتبارا في التبييت في مسألة ماذا؟ صيام التطوع، كما هي فتوى عموم الصحابة وستة من الصحابة أفتوا بذلك. واضح النقطة هذه؟ يعني الآن أنا ماذا صنعت؟ أتيت للعلة ونقضتها، بينت له أنه هذه علة ملغات، في فرق في تفصيل في هذه يسمى ماذا؟ نقض العلة، نقض العلة وهو أن نتوجه إلى العلة فننقضها. قال والقلب هو الاشتراك في الدليل وهو من ألطف الأسئلة. هنا دخل في شيء مهم جدا في مسألة المعارضات، وهذا باب هني يفيدك هتعرف أنت أنه في مسائل الردود، في مسائل الردود في رد كما يقال شرعي وهو الرد بالنصوص والوحيين والآثار، وفي ردود مضمنة اللي هي الإلزامات، استعملها كل أئمة، تروح لأحمد يستعملها، تروح للدارمي يستعملها، بن بطة، كل أئمة يستعملوها، هي مسأوية في القرآن في قصص الأنبياء، وعادة تكون هذه في باب المناظرات والردود. طبعا هي أسئلة يطرحوها على علة القياس، لكن هي في الحقيقة بعضها مسلك في المعارضة، مسلك إيش؟ في معارضة الدليل اللي أمامك، وهذا يسموه قلب الأدلة، وهذا من أنفع الطرق ذلك، لأن كل صاحب بدعة، فضل القاعدة، كل صاحب بدعة استدل بدليل صحيح إلا وفي دليله رد عليه، لذلك الداربي كان يقول وها أنا أرجع عليك بدليلك، هذا القلب. وهذه الأدلة العقلية هذه مهمة جدا، هي تقريبا 12 نوع 12 نوعا من أدلة العقلية باب الردود، أدلة سلفية محفوظة في الكتاب والسنة مستعملة في الآثار. منها قياس العكس، قياس العكس هذا مستعمل في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واضح. حجة قياس العكس يعني أن يكون حكم المسألة نتيجتها عكس المنطوق به، عكسها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذا لم تفسدا ليس فيهما إلا الله وحده لا شريك له، تمام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما ليس فيه اختلاف يعني تناقض فهو من عند الله. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام، شوف استدلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال بلى. قال كذلك إذا وضعها في حرام في حلال كان له في أجر. إذا شو يسموه حجة قياس العكس، أنك تمثل لك شيء بشيء وعكسه يخرج لك نتيجة. في شيء اسمه قلب الدليل، المصنف هنا يقول، يقول أنت هو الاشتراك في الدليل، إيش معناه؟ أنك أنت وهو دليلكم واحد، لكنك تقلب الدليل على المستدل فيصير عليه لا له. قوة كبيرة هذه، يعني درجة كبيرة في الإفحام، أنك الإفحام درجات. ربنا يقول ماذا؟ فبهت الذي كفر، هي الإفحام في المناظرة، هذه المطلوبة. طبعا المناظرة تعرف السلف لا يناظرون ولا يجادلون ولا يخاصمون، لكن مناظرة الحصد حصل عند السلطة اضطرارا، مرات تلقى روحك مضطر تنزل في الميدان. فكان إمام أحمد اضطر للمناظرة، فإبراهيم عليه السلام الرجل يقول ألم ترى إلى الذي حاجه، محجه مناظرة إبراهيم في ربه، أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم، هو لما طلب منه السجود كما في القصة عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم أسجد للذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، في تفسيرها قال آتي بهذا أعفو عنه وهذا أقتله، هذا في حكم استوجب هذا في القتل، قال استوجب في حكم القتل هذا وهذا، فأعفو عن هذا وأقتل هذا، أنا أحيي ويميت. طيب قلب الدليل الآن، كيف قلب عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الدليل؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قلب الدليل، هو احتج بشيء من أفعال الربوبية. طيب لو كان هذا فعل أفعال الربوبية ماذا يكون يا جماعة؟ أنك تكون مضطرب كل الأفعال، إحياء الإماتة تزعمها، حتى إذا إذهاب الليل والنهار وعكس سنن الله الكونية، أنك تأتي ماذا بتزعم الربوبية لنفسك. فبهت الذي كفر، يعني من دليله قلب عليه، بهت الإفحام. هذه الطريقة استعملها إمام أحمد، استعملوا أهل الحديث، أنك تقلب الدليل على الخصم المبتدع والضال فتفهمه، هذه يعني من أعلى الدرجات، فهمت؟ في مسلك الردود. لذلك هو القرقل، وهو من ألطف الأسئلة، لأنه هي يسموها الأسئلة على القياس، على علة القياس، هي تقريب يرتبوها استفسار وكذا، لكن نحن نقول مثل هذا مستعمل في باب الردود، في باب النقد والنقود على الخصوم، يسموه قلب الدليل أو قلب الأدلة، فهمت؟ أو قلب الحجة، بعض يسمى قلب العلة، لكن يا قلب الدليل هذا أنه تقلب عليه نفس الدليل، ركز، نفس الدليل تقلبه عليه. مرات هو الدليل نفسه، هذه إن شاء الله نتكلم عليها إذا أخذنا مادة الردود والفرق. شوف الدليل تستثمر منه ثلاثة أشياء، إما أن تجعله لك وعلى خصمك، هذه الإفحام، وإما أنك تجعله في مرتبة أن خصمك لا يستفيد منه بالاعتبار الذي يذكره، يعني هو يحتج عليك بحجة يقول لك فيها دليل، أقدر تقول له لا بهذا الوجه لا تستفيد، فتنقض عليه ماذا؟ تقلب عليه في جانب فقط، لا في هذا الوجه لا تستفيد، شوف حاجة أخرى، يعني شوف وجه آخر باعتبار. وإما أنك تقوله له ها تصحيحا لمذهبي، وهذه في الفروع، يعني في مسألة اجتهادية ممكن واحد يستدل بدليل لكن تقلب عليه دليله تصحيحا لمذهبه من وجه آخر، تقول له أنت تستفيد على مذهبك من هذا الوجه ليس من الوجه الذي ذكرت، لكن أعلاها في الإفحام التي سميته. يعني مثلا السلف لما قالوا لهم أنتم مشبهة لما قلتم الله تعالى يتكلم قالوا أنتم مشبهة لأنكم شبهتم الله بالأصنام. هذا قلب الدليل دائما يستعملها كثير أحمد. هذه أحمد استعملها، هذه حجة القلب فرد جميع الزنادقة. قال مثاله أن يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة. طبعا هو مثل بقلب الدليل في باب إيش؟ في باب الفروع احتجاجات تكون يعني. قال يعلل أصحابنا في مسح الرأس بأنه عضو من أعضاء الطهارة، يعني أنه في جنة الطهارة، فوجب أن لا يجزئ منه ما يقع عليه المسح كسائر الأعضاء. واضح يعني لابد فيه كله ما للأعضاء. قال فيقلب السائل يعني يقلب عليك دليلك وحجتك فيقول عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم، لأنه الخلاف هل يعم الرأس كله بالمسح أم لا. فلو احتج شخص وقال من أدلتي على التعميم الرأس بالمسح أنه عضو من أعضاء الطهارة وكل أعضاء الطهارة تعمم، فهو يقلب عليه نفس الحجة فيقول له عضو من أعضاء الطهارة فوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما وقع عليه اسم من العضو كما في سوى. يعني هل أنت تشترط التمام في غسل اليدين المرفقين ولا تشترط أصل التعميم وليس كماله؟ يعني ما يقع عليه اسم أنه غسل يدين المرفقين فيقلب عليه. يعني قلوا أنت مدام قلت عضو من أعضاء الطهارة هذا ما دليل عليك، لأن أعضاء الطهارة لها قدر مجزئ. واضح؟ إذا أتى به قلنا مجزئ، وإذا أتى بتمامه قلنا كمال المستحب، مثل الإسباغ. الإسباغ هذا الغرة والتحجيل في الوضوء هذه كمان. فهمت؟ هو قلب عليه الدليل. هذاك الأول احتج عليه ايش حجته؟ بناء على أنه عضو من أعضاء الطهارة، قالوا ما له نفس الحجة يري عليك. مثال هذا في قضية المسجلات يعني. فهمتم النقطة هذه يا جماعة؟ فهم؟ طيب. قال والسبب ما يتوصل به للحكم ويكون طريقه طريقا لثبوته سواء كان دليلا او علة او شرطا. طبعا هو عمم هنا ان الشرط والسبب بينهم تداخل شرحته، وهذه الامور يعني هي ما اقامه الشرع يعني شروطا او بواعث على الاحكام يقيمه الشرع. هذا على ذاك على ما الدلائل واضح على حصول الاحكام، وهذه تكون من الله سبحانه وتعالى يشرحها يعني كدخول غروب الشمس سبب للصلاة صلاة المغرب وهكذا. وسواء كان مؤثرا في الحكم أو غير مؤثر، لأنه يكون متعبد به. أنت ما تبحث عن العلة، شيء العلة في غروب الشمس صلي المغرب، أنا متعبد به، لذلك تأثيره في الحكم موجود ولو حكمة ولو علة، لكن أنا هذه العلة تعبدية فيها التسليم. قال والنص ما رفع بيانه إلى أقصى غاية. الآن يتكلم على دلالة الألفاظ. عندي النص هذا في كلام الشافعي رحمه الله اللي هو أعلى درجات البيان، وهذا اللي برد الشافعي يعطيه ضوابط، منها أنه ما احتمل معنى إلا واحدا، ومنها بيضرب عليه أمثلة الشافعي. يقول كلمة لابن عباس ينسبها الشافعي لابن عباس، يقول ما استغني فيه بالتنزيل عن التأويل، ورددها حتى الدارمي، هذه موجودة في النقد ورد على الجميع، أنه الدارمي يعد، وهذه نقطة مهمة جدا استفيد منها فائدة مهمة في آخر الرد على الجميع، أنه جنس كفر الجهمية يعقله أكثر العوام. ليخرج لي النص من رد على الجميع عنده 5 نقاط في درس الأصول، هذا النص موجود. طيب قيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره. طبعا هذا في نظر النص أعلى درجة البيان، لكنه في الدلالة على مراتب. قال وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدا. طبعا المعنى لو فتحنا باب الاحتمالات كل معنى بعيد، يعني الاحتمال هذا مدفوع لأنه لبعده، لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى. طبعا هذا موجود محكمات كثيرة في الشريعة، هن قال الله هن أم الكتاب، هي أكثر الكتاب، لا هي كثيرة، لكن على مراتب الإحكام والوضوح. الشافعي قسمه 5 أنواع. قال يا أيها النبي قل هو الله أحد، ولهذا نقول قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتمل لغيره. طيب طبعا 4 أشهر هذه 4 عدد خلاص نصي. طيب قال والعام. محتمله معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر. انا اتكلم في دلاله الالفاظ. طب من جهه العموم الشافعي يتكلم عن العام بانواعه، عام محفوظ يعني لم يدخله تخصيص كالحمد لله رب العالمين، وهذا يكون في باب حق الرب سبحانه وتعالى، وفي عام مخصوص دخله تخصيص، وفي عام يراد به الخصوص، يعني نفس وضعه اريد به واحد او اريد به بعض المخاطبين، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس، فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والعام محتمل معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر. طبعا العام ركز مليح عند الحديث، العام من باب المجمل. ايش معنى المجمل؟ يعني لا يعمل به حتى ينظر فيما يفسره، كما بين امام احمد ومن قبله الشافعي رحمه الله عليهما، ان العام يعني يعمل به بالتفسير، يعني من جهه التفسير، يعني اذا كان محتمل لابد تنظر فيه في تفسير الشرع، يعني يفتقر الى وجه البيان العمل، من هم الافراد، صفه العمل به تفصيلا، وان كان هو محكم من جهه الدلاله، يعني انك عارف المطلوب منه به، لكن من جهه اخرى انت تفتقر الى معرفه المخصصات والمقيدات له من جهه بعض الافراد، صفه تنزيله وهكذا. يقول والفرق بين الظاهر والعموم ان العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ باولى من بعض، هذا العموم، يعني العموم في تساوي بين الافراد ولا اظهر، وتناول تناولا على السواء، يعني لما العام يتناول افراده جميعا في دفعه واحده، فاذا قلت لك اكرم الطلاب الف واللام جنس، فكل الطلاب يكرمون دفعه واحده دون استثناء فرد من فرد تخصيصا، يعني قال فيجب حمله على عمومه الا ان يخصه دليل اقوى منه، يعني يعمل بالعام مع نظر في المخصصات، اذا جاء تخصيص يخص، اذا لم ياتي تخصيص من دلاله الكتاب او سنه واجماع واثر فيبقى على عمومه. قال والظاهر ما احتمل معنيين الا ان احدهما حق واظهر باللفظ من الاخر، يعني تفاوت الدلالات. هذه تكلم على الامام الشافعي، لكن هذه الدلاله يا جماعه ركز منيح معايا، ان هذه الدلاله وان كان يحصل فيها شيء من التفاوت الا انها هذه الدلاله، يعني هذه الدلاله لابد ان ياتي في سياق النص عند الدلاله المراده، يعني الاحتمال يتكلم عليه المصنف الشافعي اشار له، قال والاحكام في القران على ظاهرها وعمومها ليس لاحد، ركز، ان يحيل، يعني يبدل، يحيل، ينقل منها ظاهرا الى باطن، يقول لك لا المراد به كذا والعام الى خاص، الا بدلاله من كتاب الله، او فان لم يكن فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او باجماع من عامه العلماء. وقال رحمه الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد به خاصا دون عام، ويكون محتملا معنى الخصوص، أو يقول عوام أهل العلم فيه أن من حمل الحديث سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى يدل على أنه أراد به خاصا دون عام، يعني يريد أن يقول لك الشافعي أنه يحمل على الظاهر حتى يدل دليل على الحمل على غير الظاهر. قال فيجب حمله على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما أقامه، وكل عموم ظاهر، صحيح كل عموم هو ظاهر، لكن هذا الذي يحتمل التخصيص، لكن إذا كان محفوظ الذي الله خالق كل شيء ما في استثناء، وليس كل ظاهر عموما، نعم أنه دلالة الظاهر هي في تعيين المعنى المراد المتكلم، وهذا بحث مهم جدا، أننا نحن نبحث عن مراد المتكلم فنعينه، لا نبحث عما انقدح في ذهني أنا، فهمني؟ يعني ممكن ينقدح في ذهنك معنى، ليس هذا المعنى الذي ينقدح في ذهنك هو مراد المتكلم، مراد المتكلم من نفسه هو، ولذلك الشافعي يتكلم عن البيان، خمس أنواع البيان، في من استغني به بالتنزيل عن التأويل، والنوع الثاني ما أكدته السنة، النوع الثاني ثالث ما أكدته السنة، والنوع الثالث ما بينته السنة، يعني أقيموا الصلاة محكم من جهة الوجوب، صفة العمل مجمل جاءت السنة بينت صفة إقامة الصلاة، الرابع ما ابتدأته السنة، يعني ابتدئ به في السنة فلم يكن في أي نص من الكتاب، واضح القضية؟ والخامس نص الكتاب هو الواضح، طبعا هو الشافعي يجعل النص أولا، الأخير هو ابتدأته السنة، هذه خمس أنواع البيان دلالات، يعني حفظها جودة في الرسالة. يقول لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر، يعني وظاهر في أنه إرادة الكل، لكن يحتمل لو أريد بعض الناس. هنا تنظر في المخصصات كما قال أحمد، لا يؤخذ بظاهر الكتاب بلا أثر، سبيل أهل البدع. يقول فأما مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين فكان عموما في جميعهم، والظاهر مثل قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إلا أن ظاهره الوجوب ويحتمل الندب. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ظاهر الوجوب. طبعا هذا الظاهر يصرف بدلالة، لو قال واحد ندب يأتي بالقرينة الصارفة، لأن أصرف الأمر ماذا؟ الوجوب. طيب قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا يتكلم في دلالة الألفاظ. الأمر استفيد بوضعه، له صيغة كمعتقد أهل الحديث، لأن الله يتكلم سبحانه وتعالى ويميز في كلامه بين الأمر والنهي، وتكلم بلسان عربي مبين أي بلغة العرب. والأمر فيه طلب، طلب الفعل، لكن هذا طلب الفعل على جهة الجزم، جهة الحتم والتأكيد وضع. فالأصل فيه الوجوب الأمر، إلا أن يصرف إلى أمر الله ورسوله، إلا أن يصرف إلى الندب. الأصل فيه الوجوب. الله تعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فنفس الأمر موجب للانقياد للوجوب يعني. وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنما طبعا هذا باب آخر، هذا باب آخر. الشريعة خاطبتنا بالكلام الفصيح واللسان العربي المبين، ما في إشارات وما في رموز ولا هذه الأشياء، هذه إنما على وضع الكلام كله في بني آدم يعني. أما ربنا تبارك وبحمده وتبارك اسمه فقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك، وقال بلسان عربي مبين، إلى آخر ذلك من الآيات. فالقرآن كله واضح وبين. يقول وقولنا ممن هو دونه، طبعا هذا قضية أن الأمر يكون من جهة أعلى الدون، هذا ليس قيدا حقيقة، والبحث فيه طويل، لكن يجب أن نعلم أن جهة الرب سبحانه وبحمده في الأمر جهة تعبد، يعني استقرار المأمور، استقرار في نفسه، تعظمة الرب سبحانه ومعرفته توجب الانقياد لأمره، هذا الأصل يعني. إلا يكون كافر به، كافر بأمره، يؤمن بأنه خالق لكن لا يؤمن بأمره فلا ينقاد له، كإبليس عياذا بالله، كافر بالربوبية أو مقر بالربوبية كافر بالعمل كما قال سعيد بن عبد العزيز. قال والنهي المنع من طريق القول، طبعا النهي هو طلب الترك أو طلب الكف على جهة التحكيم فهو التحريم، وقد يكون من جهة التنزيه والأدب والإرشاد فيكون الكراهة، نفس الشيء اللي قلناه في الأمر. قال والجائز موافق الشريعة. الجائز طبعا هذا اصطلاح يكون في أبواب المعاملات، وضع يقال هذا أمر جائز، ومرات يكون في أبواب التشريع العام، يعني يقال جائز يعني وافق الشرع، جائز في الشرع، لكن لا يعين هل هو واجب، يعني مشروع، كأنك تقول مشروع لكن ما عينت له حكما. لكن هنا يقول وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز، طبعا هذه في باب المعاملات، العقد الجائز والعقد اللازم. العقد اللازم هو الذي لا تستطيع فسخه إلا برضا الطرفين، أنا بعت لك بيع معاوضة، ها أعطيتني الثمن وأعطيتك السلعة وأردت أن تفسخ، هذا عقد لازم لا تفسخه إلا إذا أنا رضيت، لا ينفسخ من طرف واحد. لا، في عقود جائزة تنفسخ من طرف واحد، مثل الوكالة، مثل الجعالة، أنا وكلتك في أمر بعدين بدلي أن أفسخ لك، نفسخ لك دون موافقتك، لأنه هذا عقد جائز. فالعقد الجائز ها ليفسخ من طرف واحد. يقول وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم، نعم صحيح، يقابل الجائز باللازم في باب المعاملات والعقود هذه، لكن الجائز بالمسمى العام موافق الشرع، يعني شيء مشروع من الدين، طبعا الاصطلاح يريد أن يشرحه فقط. قال ويكون ذلك في كل عقد للعقل فسخه بكل حال، ولا يؤول إلى اللزوم، يعني ليه، وفي احتراز من البيع المشروط وما فيه الخيار، وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم. طبعا البحث في العقود هذه مسألة أخرى، يعني لأن العقود كما يقال كما ذكرنا عقد لازم، هذا يفسخ من الطرفين ويثبت في خيار المجلس، واضح، وسواء قصد به العوض، وفي بعض من لا يقصد به العوض، لكن في عقود جائزة من الطرفين مثل الوكالة، مثل الشراكة، مثل المضاربة، واضح، يعني هذه عقود جائزة لكن لا يثبت فيها خيار المجلس، طبعا هذا بحث آخر في الفقه يعني. طيب المهم تفهم أنه يريد جنس الجائز هو ما وافق الشرع، تمام. فإذا قلت هذا جائز في الدين يعني يجوز يعني يمضي في الدين بمعنى يشرع، قد يكون مباح قد يكون واجب قد يكون ندب، هذه جهة الجواز يعني. يقول والخبر ما دخل الصدق القديم، طبعا هذا تعريف أهل البلاغة ممن تأثر بعلوم الكلام، واضح. وكأن المصنف ما ينتبه ضمن اصطلاحات، لكن المتكلم لهم إرادات في هذه، لكن إرادات خفية ليس هذا الموضع شرحها. نحن نقول الخبر هذا ما يحتاج إلى تعريف، الأخبار معروفة يجب بها التصديق ويجب بها الانقياد، واضح. الخبر عن الله ورسوله لازم تصديقه والاتباعه والانقياد له. قال والصدق ما خرج من المخبر على ما أخبر به، يعني وافق الواقع. لكن الصدق هو تحقيق الأمر في نفسه، يعني في نفسه معروف، هذه من الأشياء مما لا يشرح. يفهم الصدق هو تحقيق الشيء، مثل الحق تحقيق الشيء، الصدق تحقيق الشيء، نعم تحققه يعني. ثم قال أظن السؤال الذي يدور في أذهانكم كأن الشيخ يريد أن يختم الكتاب اليوم. أنا راني ماشي. الله المستعان، استنى نشوف الوضع كيف. طيب والآن سيتكلم في بعض المباحث الحديثية، نأخذها على السريع ونختم إن شاء الله. طيب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لستة أقسام. طبعا الفصل علوم الحديث عن أصول الاستدلال هذا عند المتأخرين، لو نظرت في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ستجد الصلة ظاهرة بين الأمرين، يعني علوم الحديث ضمن أصول كتب فيها مع أصول الاستدلال، نعم لضرورة ذلك تعلق بينهما. طيب هنا يذكر أنواع الأحاديث من جهة الإسناد والمتن. يقول مسند، هذه أنواع الأحاديث، طبعا هو يقول ستة باعتبار سند المتن أو باعتبار السند، صلة السند وانقطاعه. يقول مسند وهو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. طبعا قوله أولا ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المسند، هذا استعمال الجماعة من المتقدمين أنهم يطلقون المسند على المتصل بين الراوي وبين من أسند عنه، أفهم ليه؟ قل هذا مسند، ويستعملونه فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك له مصطلحات، متقدمين له مصطلحات، يقول مسند ويريدون أن إسناده متصل بين الراوي وبين من أسند عنه، تمييز له بالانقطاع، قلوا فلان حديثه مسند عن فلان يعني متصل. ومرات يقول حديث مسند يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف قال وهو الصحيح، قلت هذا فيه نظر لأنه ذكر شرط واحد اتصل سنده. طبعا فين المتن؟ قال وهو الصحيح، ممكن هنا نصحح له الكلام ونقول هذا الصحيح إسنادها، لكن ليس الحديث الصحيح، في فرق بين إسناد صحيح وحديث صحيح. ثم الصحة ليست على درجة واحدة، لأن الصحيح إذا قوبل بالمردود دخل في الصحيح الضعيف المحتمل، دخل من وجه، إذا قوبل بالمردود، المردود يعني الذي لا سقطت الاحتجاج به من كل وجه، كان منكار والمكذوب والشاذ، إذا قبلت الصحيح بالمردود، وإذا قبلت الصحيح بالضعيف دخل في الصحيح ما كان في درجة الاحتجاج ودخل في الضعيف المحتمل ما كان في درجة الاعتبار. لذلك هو بحسب نظرك للمسألة، فهم؟ لكن القصد ما هو؟ أسمع الفائدة هذه، أن الحديث نظرتك له من السند للمتن فثمة قرائن التعليل، يعني اعتبار ماذا؟ أن العلة لها، يعني النظر النقاد لها يعني ماذا؟ لها أنواع، هذه الأنواع أن تتقلب فيها الحديث، الحديث اللي جاز القنطرة جاز القنطرة، لكن فقط أنا أقول لك في طريقة النقاد، يعني تقلب العلة تفتش عليها، يعني أشبه ما يكون أنك تروح تبعثر السند، تبعثر تضرب المتن بعضه بعض، تستخرج علل. العلل هذه أهمها كم نوع العلل هذه؟ أهم هذه العلل هي كم تقريبا تقريبا والله أعلم، أن هذا التقدير يعني، يعني ممكن تزيد قليلا أو تنقص قليلا، أن هذه العلل هي تقريبا 8 علل، أهم العلل لا تكاد علة خفية إذا قلبت الحديث عليها يخلو منها حديث معلول، لابد تظهر معك، إذا ما ظهرت معك فهذا حديث صحيح. فهمت القضية؟ لكن العلة اللي رانا نتكلم عنها ما هي؟ العلة اللي نتكلم عنها هي العلة الخفية في أحاديث الثقات والضعاف المحتملين. مكانها العلة فين؟ مش في أحاديث الكذابين، كذاب واضح، والمنكر الصريح واضح، فهمت؟ والملفق واضح، وشبه الموضوع واضح، والساقط مرة واضح، والباطل واضح. هذا لا، هذا هذا ما يبحث فيه. مجال العلة فين؟ في راوي ثقة صحيح احتج به على مراتب الاحتجاج، قد يكون في درجة الإمامة كسفيان ومالك، وقد يكون في درجة أقل لكن درجة احتجاج، أو راوي ضعيفا ضعف محتمل نسبي. هنا تبحث عن العلل. البحث عن العلل كيف؟ أحاديث الثقات الأصل قبولها حتى تظهر العلة، وأحاديث الضعيف المحتمل في مقام الاحتجاج في الأصول الأصل عدم قبولها حتى تنتفي العلة. هذا طرق المتقدمين. طيب كيفاش يقلب العلة والنقد كيفاش يقلبها؟ ينظر الحديث أولا سلسلة السند، ينظر في قضية الإتقان والحفظ والإكثار من الرواية والتخصص، ثلاث أشياء في الراوي. الراوي ينظر له نظر منفك طبعا بعد العدالة، لأنه ما جيب لي كافر ولا كذاب، احنا قلنا عدل خلاص، عنده الصدق، العدالة هي الصدق، محله الصدق، يكون صادق، ممكن مبتدع صادق، صدق جاء بالصدق، ننظر له في ثلاثة أشياء. حافظ متقن؟ نعم حافظ متقن. مكثر، الكثار هذا عنده جهات، مكثر من الحديث مطلقا ومكثر عن الشيخ. ثالث متخصص الحديث. قال لي واحد ايش معنى متخصص؟ لا في نقطة، هو ممكن واحد يكون ليس من أحلاس الحديث كما قال أبو حاتم، لابد يكون متخصص، يعني هل هو يروي الحديث طلبة ارتحل، هذه ترجع لترجمته وتقرأ فيها تعتبر هذه النقطة. فممكن يكون إنسان ما هو معروف ب ليس من أحلاس الحديث، مو متخصص، ما جالس المشايخ، فهذه ثلاث أشياء. لذلك لما قال يحيى بن سعيد قطان كيف تقدم فلان اللي هو الليث بن أبي سليم على فلان هو أحفظ منه؟ قال الليث صاحب حديث وهذا ليس بصاحب حديث. إذا ثلاث وجوب: حفظ وإتقان، إكثار من الرواية عموما وخصوصا عن الشيخ، ثالثا صاحب حديث أو لا، متخصص ولا لا. هذه تسمى ماذا؟ قرينة العلة رقم واحد. هنا يعني ممكن تظهر لك العلة ابتداء بعد تجدها، ممكن تفتش في الراوي تلقاه ضعيف ولقى عنه مش مكثر على هذا الشيخ ولا يغلط عليه، هنا تقلبها تقليبا. طيب العلة هذه لم تجدها في الحديث، بحثت لم تجدها ببحث معين، وكل علة لها طريقة بحث، يسر الله لنا إن شاء الله نشرحها لكم في مجالس أخرى، لأنه كل علة عندها طريقة في البحث كيف تقرأها في الكتب وإلى آخره. العلة الأولى انتفت، ونروح العلة اثنين: الكثرة والعدد. إيش معنى كثرة العدد؟ يعني لو عندي رواة اختلفوا في لفظة، في وصل إسناد وإرساله، في زيادة لفظة وحذفها، انظر في الأكثر عددا. الأكثر عددا معتبر كقرينة في كشف العلة، فإن العلة دائما تقول في الأغلب العلة تكون مع الأقل وتنتفي مع الأكثر إذا تواطؤوا، هذا الغالب. القرينة الثالثة ضبط الراوي نفسه، يعني كل واحد طيب الحفظ والإتقان، هذا الحفظ والإتقان أخذناه في كل شيء، لكن ضبطه لنوع هذا الأحاديث كيف ضبطه؟ بمعنى هل يضبط ضبط كتاب؟ هذا السؤال رقم واحد. ضبط الكتاب عليه علل، كتب الكتاب هو، عمن أخذه، هل هو في يده ولا عنده ناسخ وراق، ممكن بعض الناس أفسده وراقه، هل يحدث مناولة أو إجازة صفة التحديث، أسئلة كثيرة جدا أطرحها على ضبط الكتاب. اثنين ضبط صدر، هل هو ضبط صدر، ضبطه يحدث من حفظه، إذا حدث كم له من وهم، أين وجه خطأي؟ صحف في الأسماء، صحف كذا. أسئلة كثيرة وهذه تجدها كلها في كتب التراجم، أنت مش هتبحث على استخرجها وحدك، لا، العلماء كفون هذا الباب. أقرأ كتب التراجم السردية والمعللة يخرج معك الشيء الذي أذكره. قرينة الرابعة أن تعرف الراوي وعلاقته بشيخه اختصاصا، في أي طبقة هو، رقم واحد في المقدمين عنه أو في المتأخرين عنه، هل سمع منه قديما، والسمع القديم دائما مقدم، سمع القديم لأنه أتقن، أو سمع منه بأخر، إلى آخره من الأسئلة التي تطرح. بعدين القرينة الخامسة، هل الراوي لما روى الحديث خاصة، الآن هذا الحديث الآن نتكلم في خصوص الحديث الذي بين يدي، هل هذا الحديث سلك به الجادة، يعني لعله الطريق المشهور المعروف الذي دائما يتداوله رواة الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو ممكن مشاف هذا الطريق، أي نعم، هي قضية ماذا؟ نفس السند. السادسة، هل هذا السند غريب، فرد في تفرد، هذا بعد مجموعة الطرق من حيث المدار، هل تفرد به شخص تفرد مطلقا ونسبيا؟ السابع، أن يكون الراوي الذي يروي، هل يروي حديث أهل بلدي، يعني مخرج الحديث من بلدي، ولا هو مصري راح للمدينة، ولا مدني راح لمصر، قضية البلدي الرجل، هي نعم اعتبارات مهمة جدا. الثامن، هل الراوي نفسه لروانا هذا الحديث سلم له حفظه في أداء نفس الحديث، يعني ما اعترضش له مشكلة اختلاط تلقين، خلط، لأن خلط واختلط ليس مثل بعض، اختلط الاختلاط العقل، أما خلط معنى لا يضبط، ممكن يحدث بأحد الشيخ عن شيخ وهكذا. هذه يجلس العلة، هنا تخرج معك العلة، تقلبها تقليبا يعني في السند وفي المتن. المتن يبقى هنا تجي عملية أصول الاستدلال، شفت بعد ما تكمل العلة السندية والمتنية المشهورة، المتن تقلب تقليب آخر الآن في تقليب المتن. المتن على كم يتقلب؟ على خمسة أشياء. رقم واحد، هل هو منسوخ؟ لأن العلة نسخ، ما يذكر أبو داود الترمذي، المتن الحديث منسوخ، فالنسخ نوع من العلة. اثنين، شاذ، يعني مهجور العمل عند العلماء، في أحد من العلماء عمل به، ولذلك لما سئل علي بن المديني رحمه الله، لما سألوا يعقوب بن شيبة في سؤالاته عن حديث أنه عثمان وأبي بن كعب رضي الله عن الصحابة أجمعين، جماعة من الصحابة كانوا يقولون الماء من الماء، يعني إذا واحد جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، هذا المفهوم يعني، فماذا قال؟ قال إسناد حسن ومتن شاذ غير معروف. إيش معنى الكلام هذا؟ إسناد حسن يعني إسناده صحيح، متن شاذ غير معروف يعني لم يعمل به أحد من العلماء. الإمام أحمد لما سأله الأثرم عن هذا قال بماذا تدفع هذا الحديث، يسأل فيه الأثرم، قال الأحاديث بخلافه، متن شاذ، معناها ممكن أن نصحح السند ونقلب هذه العلل، والمتن كيف؟ لا، المتن يرجع لدرجة إيش؟ أصول الاستدلال، من أفتى به من العلماء، هل مهجور العمل ولا عملوا به؟ إذا منسوخ، من هل هو عمل به أو مهجور العمل اللي هو تلقي بالقبول ونحو ذلك. التقليب الثالث، هل خالف غيره. الرابع، هل هو في الأصول أصل الباب يعني ولا فيما دونه، لأنه الشيء اللي يكون في أصل الباب نشترط فيه يكون متين من كل وجه، ولا في التفاصيل يعني عندي أصل الباب. الخامس، في أي موضوع، هل هو في السيرة، في التفسير، لأن السيرة والتفسير يحتمل فيهما الضعاف، ضعاف المحتملين ما لم يقعون عليهم على وهم، كابن إسحاق وابن أبي ليلى والجماعة هذه، يقولوا ليث بن أبي سليم يحتمل لهم في بسبب النزول لكن لا يحتمل لهم في أصول الأحكام وإقامة الأبواب الدين إذا تفردوا. إذا هذه خمسة أشياء في المتن، بعد ما تقلب العلل السابقة كلها ما تقول حديث صحيح، لا، روح أبحث، أبحث في هذه الخمس التي ذكرتها لك، بعدما تقلب فيها وتنظر في هذه الخمس تخرج وتقول حديث صحيح. يبقى تعيين درجة الصحة، هذه درجات، في صحة عالية ودونها وكذا، لكن كما قلت أبو داود، أنا ذكرت في رسالة أهل مكة، قال الصحيح وما دونه، يعني في صحيح وفي قريب من صحيح، ما دونه يقربوها. مفهوم يا جماعة الكلام هذا ولا لا؟ فاهمين؟ واضح؟ شفت المراحل العلة هذيك اللي ذكرتها لك أنا؟ الأولى هذيك مراحل العلة، ثمان القرائن التي تعرف بها، تخرج منها العلة، هذيك اللي ذكرتها لكم تقرأ كتب العلم. إذا كنت تريد تتخصص تقرأ الكتب التراجم السردية المتقدمة، وتقرأ التراجم الكتب التواريخ المعللة. هذه التواريخ المعللة فائدتها فين؟ أن تعطيك إشارات لأخطاء الرواة وأبرز ما يتعلق بحديثهم. مثال علل للإمام أحمد من رواية عبد الله، من رواية عبد الله وصالح، فهمت؟ هذه والمروذي والميموني، واضح؟ هذه العلل الكتب المعللة. كذلك علل أبي بكر الأثرم، العلل الكبير الترمذي والصغير له تمييز لمسلم، البخاري عنده التاريخ الكبير واستفاد منه الترمذي كما شرح ذلك، فهمت؟ العلل لابن أبي حاتم وأبي زرعة، وهذا مبوب على أبواب الفقه وفي جدا، هذا مسهل لك القضية. إيه العلل اللي جمع، المهم العلل لعلي بن مديني، نعم كتب كثيرة يعني. لكن القضية وين؟ أنك في قراءتك لهذه الكتب، علل ابن الدارقطني ومراسيل كثير، لكن في قراءتك لهذه الكتب تفرق بين ما كانت الترجمة فيه سردية، يعني اسم الراوي مع من روى ومن شيوخه من طلابه، هذه اللي هي تجدها دائما في كتب المتأخرين كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، هذه ما يعينوا لك سمع فلان ولم يسمع، لذلك لا تعتمدها ابتداء، وانت روح حسب نوع العلة اللي راك تبحث عنها. إذا كنت تبحث في علة الاتصال عندك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تمام، وعندك التاريخ الكبير للبخاري، هذا يثبت لك قضية ماذا؟ السماع وعدم السماع، ومراسيل أبي داود. إذا تبحث عن حياة الراوي وبلدانه ومشايخه ورحلاته وما وقع له من إشكالات أثناء الرواية، هنا تروح الكتب التواريخ والعلل، كتواريخ وعلل ابن مديني، هذه روى عنه طلابه السؤالات عنه، العلل للإمام أحمد كما ذكرنا معرفة الرجال، تاريخ الكبير للبخاري، هذا كتاب جليل عظيم. إسحاق بن راهويه تخلى على حاكم خراسان قال له أريك سحرا وراه التاريخ الكبير، تمييز لمسلم إن كان هذا في صنعاء أكثر، علل الكبير الترمذي هذا أحكام على الأحاديث، علل ابن أبي حاتم هذا أحكام على الأحاديث يعني تستفيد منها، والعلل الدارقطني أحكام على الأحاديث، لكن اللي يتعلق بالرواة ما تقدم، التاريخ الكبير إلى هذه التراجم المعللة. مرات أنت مثلا تقرأ مثلا في كتاب العلل برواية عبد الله، فيقول عبد الله مثلا كان إبراهيم النخعي يسافر مع فلان، طيب إيش الوجه المناسب هنا؟ يبين لك أنه في سفرة وسمع منه حديث، يعني حصل بها سماع، هذه ثبت بها سماع، ما تقول إيش علاقتها بالعلل؟ لما يذكر لك فلان سافر وفلان مثلا، يذكر لك مرات في كتب العلل يذكر لك شيء من الوعظ، هذه علامة صلاح الراوي، فهمتم؟ العدالة هكذا، يعني ما ذكر من وعظ هذه روح قل هذا عنده عدالة، إنه عنده صاحب عبادة. إذا ذكروا لك شيء من الصلاح ولم يذكروا حفظا، شعل اللمبة الحمراء، ممكن يكون صالح مو متخصص في الحديث، لم يرى الصالحون أكثر منه في الحديث كما قال يحيى بن سعيد القطان، وهكذا مذكر مرات يذكر عليه البدعة، هذه إشارة للتبديع لكن لا تعني عدم التوثيق، وهكذا، فهمت القضية؟ إيه طبعا التاريخ الأوسط حكم أخصر يعني، وصنعة البخاري في أقوى في جانب التعليل الأخبار، لكن أنا فقط أردت أني نبه على أنك إذا أردت تفهم حال الراوي يكون عندك بطاقة له خاصة، أقرأ الذي ذكرته لك، أقرأ في الكتب الأولى قبل ما تقرأ في تهذيب الكمال وكذا، بعد ما تستجمع بطاقات كاملة كل راوي قريت اسمه مثلا، حتى بحث مثلا عن ليث بن أبي سليم، تروح تقرأ في الكتب هذه كل ما قيل عنه من لفظة تأثر على العلة اللي ذكرتها، اسمه ضبط، اسمه ضبطه انت تعرفه خلاص، ليث بن أبي سليم متى توفي، هذه مهمة تكتبها لأن تفيدك بعدين في سماعات وغيرها، متى اختلط تكتبها، من روى عنه تكتبها، صلاح ذكرت عنه كلمات طيبة ونحو ذلك، هذه تحطها أنه صالح رجل صالح، ذكرت أمور في السنة صاحب سنة تفيدك كل في العدالة، هذه حفظ وأدى وكذا، جالس للمشايخ صاحب حديث، وهكذا تحط أمامك كما يقول بطاقة للراوي لتفيدك في سياق العلل، بعد ما تكمل هذا الشيء عمن سمع لم يسمع تروح تقرأ للمتأخرين، ممكن تلقى زيادات للخطيب عند كذا، لكن بعدين جاء حاب تفهم الراوي حديثه كيفاه، ايش العلل اللي فيه. هنا ماذا تصنع؟ الراوي هذا عنده تخريج تفيدك هذه الكتب المتأخرة، الكاشف الذهبي وغيره، والمزي يقول لك من روى له. لقيت روى له الستة، روى له البخاري ومسلم، روى له فلان من في كذا. الكتاب يعرف لك درجة الراوي، فاهم؟ بعد تروح تأخذ حديث حديثين ثلاثة أربعة من حديثه في أبواب مختلفة، وتروح تبحث في الكتب لحكمة على الأحاديث، مثل الدارقطني، مثل العلل بن أبي حاتم، مثل العلل الإمام أحمد. واضح؟ تقلب في المسائل خاصة مسائل فيها تعليلات الأحاديث، وتشوف كيف حكموا على حديثه، أبرز الأوهام، أبرز الأغلاط، ليعطيك مثل الخلاصات لعلل الأحاديث الرواة، يسمي لك الأحاديث اللي غلط فيها. العقيلي في الضعفاء، الكامل بن عدي، هذو الناس يعطوك الأحاديث، أبرز الأحاديث وهي ما فيها الروي. فأنت تعرف الآن تجمع بين بطاقة رقم أولى عندك فيها كل ما يتعلق بالراوي، البطاقة الثانية ماذا عندك فيها؟ عندك فيها أبرز الأحاديث اللي غلط فيها. بعدين أنجا تنظر منه وتنظر منه، تروح أحكام الأئمة على حديثه، أنت حتى تفهم. فتجد مثلا واحد يقول لك ثقة، واحد يقول لك صاحب صلاح. أنت الآن تقرأ في الترجمة صاحب صلاح لأنه عنده عبادة، هذه تفيدني تأثر الأصل الحديث، ما تأثرش قلنا تكسبه العدالة فقط، بس ما تأثرش في أصل الحديث، وهكذا. فاهم الموضوع؟ نختفي إن شاء الله بهذا القدر. أخذنا تقريب ساعتين ونصف، هذا أطول حديث الدرس ممكن في هذه المجالس، لكن إن شاء الله تكونوا استفدتم استوعبتم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.